أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى نختم الكلام في كتاب الورقات وشرح الورقات الجويني، ونختم بالفصول التي تكلم عنها المصنف المفتي وشروط الفتوى والمستفتي، ثم ختم بباب أو فصل الاجتهاد والتقليد. وإن شاء الله نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي يعني يعد من أفضل الكتب في أصول الفقه للمستوى المتقدم والمستوى المبتدئ، ولله الحمد والمنة على ذلك، استطعنا أن ننتهي إن شاء الله من هذا الشرح. نقول قول المصنف رحمه الله تعالى: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. بدأ المصنف الكلام على الشروط التي يجب توفرها في المفتي أو من يتصدر للإفتاء. والإفتاء هي مصدر أفتى، أي إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. هذا التعريف يفرق بين المفتي كما سنبين وبين القاضي، وهو إخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. والمفتي هو الذي يجيب السائل، والسائل هو المستفتي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تطلبان فيه الفتوى في سورة يوسف. فهناك شروط بينها العلم، ذكر المصنف هنا بعضها، يجب أن تتوفر في المفتي. فقال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي أن يعني يشترط للمفتي فيما سيفتي فيه أن يكون عالما بالفقه، وهذا لا ينافي أن يكون عنده جهل في بعض جزئيات الفقه، لأن لا أحد استطاع أن يستوعب كل فروع الفقه إلا ما ندر. ولكن الجزئية التي سيفتي فيها هو المقصود فيها لابد أن يكون عالما فيها، ولا يشترط أن يكون عالما في كل فروع الفقه كما سنبين في كل مسائله، بل يعني هناك من يتخصص في باب الفضائل مثلا، أو في باب العبادات، أو في باب المعاملات. المهم أنه من سيفتي في المسألة لابد أن يكون عالما بما سيفتي في هذه بما يفتي به. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا وجه الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا معنى أن يكون، قال المصنف، عالما بالفقه أصلا وفرعا. عالما بالأصول أي أصول الفقه، أي بالأدلة التي تكلمنا عنها سابقا في هذا الكتاب، وفروعه أي الناشئة عن تلك الأدلة. ثم قال: خلافا ومذهبا. وهذا يعني زيادة منه، يعني زيادة قد لم يقبلها بعض الشراح، بأن هو المقصود بالخلافا ومذهب يسمونه الخلاف العالي والخلاف داخل المذهب. الخلاف داخل المذهب أن يكون عالم بالمذهب والخلافات التي داخل المذهب، ومعنى أن يقول خلافا ومذهبا أي الخلاف العالي الذي يكون خارج المذهب بين المذاهب الأخرى، وهو يريد أن يبين بأنه يكون عالم بذلك. وهذا الشرط لم يكن موجودا عند القدماء أو عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، لأن لم تكن المذاهب قد انتشرت وقد أصبح لها أصحاب وتأسيس للمذهب كما في زمننا الذي وصل إلينا هذا. لذلك هذه الزيادة يعني خاصة جدا بما نحن عليه هذه الأيام. حضرتك قلت أصول الفقه وفروعي، فروعي اللي هي بينطق عنه اللي الفروع اللي جاية من الأدلة يعني، يعني مثلا يعني مثلا الأمر نعم يعني من جزئيات الخاصة بالأصول كمثلا وبين يعني الأمر الأصل فيه إيش، الوجوب النهي العام والخاص والمسائل اللي هي مو أصول الفقه اللي الأدلة الأربعة اللي متفق عليها الكتاب والسنة والقياس والإجماع، ثم له فروعات دخل هذه الأصول الأدلة يعني الكتاب يعرف الأصل في ما يأتي عموم يأتي أمر يأتي نهي، السنة علوم السنة التي تكلمنا عنها من ناحية الناسخ والمنسوخ ومن ناحية السنة المتواترة والأحاد والتعارض وهذه الأشياء يعني كذا يعني كذا الأصول الأولانية اللي هي الكتاب والسنة والقياس نعم أصول أصول أو الفروع الجزئيات التي تكون تحت هذا الأصول أيضا. ثم قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد يعني عنده كامل الآلة، هذه يرجع كما لعلوم الآلة التي ينبغي على المجتهد أن يكون عنده هذه العلوم كما بيانها، يكون عالما باللغة العربية وطرق الدلالة التي تكون في اللغة العربية، عالما أيضا بالأدلة الشرعية الناسخ المنسوخ بأنواع الدلالة أيضا، وإن كان لا يشترط بلوغ الكمال في هذه الأدلة يعني لا يشترط أن يصل فيها المجتهد إلى الكمال في معرفة هذه الأدلة، ولكن أقل شيئا يكون يعرف المسألة التي سيفتي فيها كيف يطبق هذه الأدلة عليها وكيف يستفيد منها حتى لا يقع في المحظور عند الفتوى كأن يكون الدليل منسوخا أو يكون هذا العام له تخصيص أو يكون المطلق له تقييد، وهذه الأشياء التي إن لم يكن عالما بها أصول الفقه لا محالة ستؤدي إلى خطأ في الاجتهاد. لا التفسير لا هو يعني كما سنبين آيات الأحكام القرآن كله في عدد آيات الأحكام معروف، فعلى الأقل إذا كان سيفتي في كل شيء يبقى يعلم بآيات الأحكام، أما إذا كان سيفتي في باب معين فهو لابد أن يتعرض للأحكام آيات الأحكام في هذا الباب مثلا. ما هو تفسيرها ما هو آيات الأحكام يبقى معنى الأحكام استخراج مش التفسير المتعارف عليه من القرآن مش لا يحتاج أن يعرف التفسير القرآن كله، قلنا لو هيفتي في أمور فقهية يبقى يعني معاني آيات الأحكام هذه، هل الآيات دي اللي نزلت في الأحكام لها تخصيص من السنة؟ هل فيها نسخ؟ هل فيها تقييد؟ وعنده آيات أحكام وأحاديث أحكام أيضا وجود، هذه لابد أن هو على الأقل في الباب التي الباب أو في المسألة التي سيتكلم فيها يكون على علم، ممكن يتكلم بآية ولا أعلم أن هذه فيها تخصيص من السنة أو العموم في تقييد، العموم هذا في تخصيص أو المطلق في تقييد أو نسخت وهذه الأشياء، لكن ليس بالتفسير القرآن كله، لكن يعلم بتفسير الآيات هذه كيف الأحكام الاستخراج الأحكام الفقهية منها. نعم. ثم قال أيضا أن يكون في النحو واللغة ومعرفة الرجال، وهذا يجعلنا نتكلم أيضا هذه علوم الآلة التي تكلمنا عنها علوم الاجتهاد لأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية أو النحو واللغة، وكما قال أيضا المصنف تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، وأيضا يحتاج إلى معرفة تفسير آيات الأحكام والأخبار أو الحديث التي وردت من حديث الأحكام كما موجودة في الكتب، هذه كلها لابد أن يتعرض لها المجتهد الذي يجتهد في مسألة معينة يكون على علم بهذه الأشياء أو هذه الأدلة التي تتكلم عليها حتى يستطيع أن يتمكن من أن يكون على متق إتقان في مسألة الفتوى. نلاحظ من بعض الألفاظ التي يعني تكلم بها المصنف عندما قال عارفا بما يحتاج إليه، فهنا عارفا بما يحتاج إليه قال في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال والتفسير وهذه الأشياء، هذا هنا يتكلم عن مسألة أن المفتي يستنبط الأحكام من الأدلة، وهذا هو دأب المفتيين بأنه يأتي مسألة وعنده أحكام عنده أدلة وردت من الشرع هو يستنبط من هذا الدليل الحكم الشرعي الذي يبلغ به المستفتي، وهذا يرجع لمن الاستفتاء له أصل وهذا من اللغة ومن الشرع، لغة قالوا الاستفتاء هو استخراج الماء من البير من قعر البير يعني اللي هو موجود في آخر مكان في البير كأنه يستخرج ماء منه الماء باستخراج الماء من البئر البعيد أو القعر. والمقصود هنا شرعا هو أخذ الأحكام من الأدلة التي أدلة الشرعية. وقد سمى الله عز وجل هذا الاستنباط في كتابه سبحانه وتعالى عندما في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم. هنا أولي الأمر هم العلماء كما في التفسير: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء هم أولي الأمر في هذه الآية، هم الذين يستنبطون من الأدلة أو من الأحكام من الكتاب والسنة كما سنبين الأحكام الشرعية. فهذا الاستنباط له أصل من الشرع كما بينا، وهذا هو معنى عمل المفتي أنه يستنبط الأحكام فمن النحو واللغة والرجال والتفسير ومن عن طريق أو باستخدام هذه الآلات التي هي العلوم الآلة كما بينا، ويستخرج بها الأحكام من الكتاب ومن السنة. قال النحو يعني يعرف الدلالات البلاغية، الرجال يعرف تعرفة تراجم الرجال وتعديل الرجال وتضعيف الرجال، وهو ده علم مهم عند يعني الرجال. وقد كفينا يعني حقا يعني كفينا الآن في مسألة يعني أغلب العمل كله هو الترجيح بين أقوال أهل العلم في الرجال، لكن ليس عندنا الآن علم الجرح والتعديل، قد يعني انتهى وقته، لأن من يحملون السنة وغيرهم قد قلت يعني هذه عصور مضت تكلم فيها جهابزة عدلوا وجرحوا. الذي عمل المجتهد الآن وفقط ينظر لأقوال أهل العلم في المتخصصين في هذا الفن، منهم من جرح، منهم من عدل، منهم من ضعف، منهم من وفق، ثم ينظر عند الخلاف بين قدم قول من على من. ولكن التجريح والتعديل الآن في زماننا من ينقل حتى يجرح ويعدل؟ فيعرف أيضا الرجال، يعرف طبقات الرجال حتى يستطيع أن يعني يحكم على الحديث بالاتصال أو الانقطاع. وهذا الباب الحق فيه الاجتهاد فيه مستمر، الاجتهاد في تصحيح وتضعيف الحديث. طبعا في يعني كتب البخاري ومسلم هذه خرجت من المسألة عندنا، لكن السنة بها كثير من الحديث تحتاج إلى اجتهاد أهل العلم المتخصصين في أن يجتهد ويتبع هذه الأحاديث ويتبع الرواية فيها، ثم يحكم الحديث بتحسين أو تصحيح أو تضعيف. هذا الباب لم يغلق ولن يغلق إلى قيام الساعة، لأن السنة كثيرة ولم يكملها أحد، حتى الجهابذة السابقين إلى أئمة هذا الفن لم يستطيعوا أن البخاري ومسلم وسفيان والشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء أهل الحديث لم يستطيع أحد منهم أن يعني يكمل أو يعني يحيط بالسنة كلها. لذلك هذا الباب موجود يعني لا يعني لا نستطيع أن نغفل محدث الزمان وبركة هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله عليه، الذي له ما له من هذا الفن وله كتب في مسألة التصحيح ومسألة التضعيف وكتب. فلهذا نقول إن هذا الباب لم يغلق، وقبله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه أيضا أفخرة المصريين في هذا الفن أيضا. فهذا الباب لا يستطيع أحد أن يغلقه، وهو باب مفتوح ويعني لمن يستطيع أن يدخل فيه، ولكن حقا هذا الباب يحتاج أيضا إلى إتقان وإلى يعني فن، لأن هذا يعني باب حفظ لمتون السنة التي ما زال العلماء يبحثون فيها إلى يومنا هذا. قال أيضا: ومعرفة تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، وهي مقصود هنا أدلة الأحكام سواء كانت في الكتاب أو في السنة. وتجدون كتب أيضا تفسير آيات الأحكام لا تزيد عن 500 آية تقريبا بهذا الحدود، وأحاديث الأحكام كما يعني كتب من السنة كثيرة أيضا ومشهورة لابد أن يتعرض لها أيضا طالب العلم. وهذه يعني تجمل له أماكن الأدلة الخاصة بالأحكام، فيستطيع أن يتخصص في هذا الجزء، لا يحتاج أن يعني يتعلم التفسير كله حتى يجتهد. أيضا في نقطة مهمة أنه لا يشترط في المجتهد أن يحفظ هذه الأدلة، هذه نقطة مهمة. الاجتهاد شيء والحفظ شيء، يعني المجتهد لا يشترط أن يكون حافظا لهذه الأدلة ولا حافظا لهذه الأحاديث، ولكن يجب عليه أن يستطيع أن يستظهرها. يعني أراد أن يبحث أو يرجع يعرف مثلا هذا الحديث الذي يخص المسألة دي قد يكون في البخاري في المسلم أو هذه الآية يستطيع أن يأتي بها من آية الأحكام، ولكن لا يشترط أن يكون حافظ الله عن ظهر قلب. هذه الشروط التي تكلم عنها أيضا المصنف هي شروط في المجتهد المطلق، يسمونه المجتهد المطلق لأن الاجتهاد كما سيأتي لاحقا فيه اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد أو اجتهاد خاص بالمذهب، ولكن كما قلنا لا يشترط لكل مستفتي أن يتصل بكل هذه الشروط أو يكون على كمال بهذه الشروط، لأن الذي يفتي داخل مذهب فسيتقيد به المذهب، أما الذي يفتي يكون مجتهد مطلق يعني خارج المذاهب فيه أيضا يحتاج أن يكون متبصرا ومطلعا على الأقوال الأخرى. نقطة أيضا من الشروط التي يعني نزيد عليها على المصنف عندها التي لابد أن تكون موجودة عند المفتي أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. يعني هذا يجب على المفتي أن يكون عارفا بالحكم إما يقينا أو غلبا على غلبة الظن. إن لم يكن يعلم بالحكم أو يعرف بالحكم يقينا أو على غلبة الظن لابد عليه أن يتوقف. هذا شرط مهم جدا. يعني مثلا يسألك أحد يقول لك ما حكم الخنزير، تقول له حرام. هذا عندك يقين بأن حكم الخنزير مثلا حرام فأنت تعلم منه أو عندك علم يقيني بأن هذا المقصود به الحكم معرفة يقينية بأن هذا الحكم حرام. أما يسألك أحد يقول لك أكلت من لحم الإبل فهل علي الوضوء أم لا، فهنا هل يعني لحم الإبل ينتقد به الوضوء أم لا، هذا الحكم حكم ظني وليس حكم يقيني لأنه فيه الأدلة فيه ظنية واختلف فيه أهل العلم أيضا، ليس كحكم تحريم لحم الخنزير الذي جاء بدليل محكم ولم ويقين ما يكون ظنيا. فيجوز أن يقول المفتي هنا يعني غلب إذا غلب على ظنية الظن الراجح أن يقول على غلب الظني أو الراجح عندي أن الحكم هكذا هذه المسألة على غلبة الظن. إذا كان الحكم ليس بيقينيا يعني إذا كان الدليل فيه ظنيا وفيه بعض الخلافات، أما إذا لم يكن عنده غلبة ظن في الحكم ولم يكن عنده الحكم يقيني فلابد أن يتوقف ولا يقول والله أنا المسألة ليست كذا ولكني أظن أنها كذا. هذا لا يصح أن يفتي بهذا الفتوى، إما أن يكون عنده حكم يقيني أو يغلب على ظنه ظنا راجحا بأن المسألة الحكم فيها كذا. فإن لم يتبين له هذه الحكمين بهذه الطريقة يجب عليه أن يتوقف، وهذا هو الشك أو التردد. إنه إذا شك أو تردد في المسألة فلا يفتي إلا سيقع في الإثم، ولابد عليه هنا أن لا يفتي إلا تكلم بذلك. وقد قلنا كما قال المصنف عارفا ولم نقل عالما، وهناك فرق بين المعرفة وبين العلم. حد يعرف الفرق إيش بين المعرفة والعلم؟ إيش الفرق بين أن تقول عالما وأن تكون عارفا؟ إيش؟ عارفا عالما بالشيء اليقين تلزم للتعلم الحق إن شاء الله. عارف اللي هو كمعرفة عامة يعني الأولى صح لكن الثانية ممكن تبقى عكس الأولى. يعني الجزء الأول اللي أنت قلته صحيح، عالما هو يفيد الحكم المعرفة اليقينية لما تقول عالم بالشيء يعني أنت يقينا عندك علم به. أما العارفا أو هي المعرفة، المعرفة تشمل العلم تشمل الظن، المعرفة تشمل العلم تشمل الظن، لذلك العلم أخص من المعرفة. المعرفة العلم هو اليقين في المسألة، أما المعرفة قد تشمل العلم والظن. لذلك أهل العلم يقولون لا يصح أن نطلق على الله عز وجل عارف، ولكن نطلق عليه العالم. لذلك لن تجد في القرآن والسنة وصف لله عز وجل بأنه عارف، لكن تجد أن الله عز وجل عالم وعليم، لكن لأن المعرفة فيها علم وفيها ظن، والله عز وجل لا يوصف بالظن. وإن كان يعني أنتم متفقين معي في هذه المسألة؟ طيب نشكل عليكم. قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله إذا تعرفت عليه في الرخاء يعرفك في الشدة، فوصف هنا بأن الله يعرف في الشدة. فكيف هذا يستقيم مع ما قلناه بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه عارف ولكنه يوصف بأنه عالم؟ هو معنى الحديث هنا يقصد تعريف النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله يعني النبوة لله سبحانه وتعالى ليس كعلم يقين. طيب أنت اللي بتلجأ ده أمر يخصك، لكن النصف الثاني من الحديث قال تعرف إلى الله في الرخاء، فهذا تلجأ إلى الله في الرخاء، قال يعرفك الله في الشدة. يعرفك بشدة بناء على الحديث اللي هو ما زال عبد يتقرب إليه من نفل حتى حبه أو حاجة زي تاني اللي هو ربنا يتقرب إليه بان أو سرعا تقرب إليه. طيب هذا دي الثمرة إنك بتقول أنت لما تتقرب إلى الله في الرخاء سيتقرب لك في الشدة، لكن احنا بنتكلم على اللفظ الآن. أنت قلت تعرف، فالله قال يعرفك الله في الشدة، فهو وصف بأن الله عز وجل سيعرفه في الشدة، يعني وصفه بوصف المعرفة. فكيف يستقيم الأمر مع ما قلنا بأن الله لا يوصف إلا بالعلم أو العالم؟ لأن لو نظرت في الفرق تستطيع إيش؟ على سبيل المثال بعض كثير من العلماء كرهوا تكلم بالغير العربيه في المسجد. لا لا، الصحابي الجليل اللي كان يعرف اللغه العبريه يا شيخ يعرف وسمعت، كان بيقول لك كثير من العلماء كرهوا الكلام بغير يعرف العربيه عشان يعرف اهل. طب بس ما كانش بيتكلم ده في الدرس، هو كان بيعلمها عشان يعرف ما كيد اليهود. هو كان اسمه ايه شيخ؟ ومين اللي علمه النبي 14 يوم؟ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت، نعم. فتعرف الكتاب الفلاني يعرفك الكتاب الفلاني، مش معنى كده يعرفك اللي هو الكتاب اللي هو عالم يعرفك يعني. يعني هو انتوا كل المقصود من كلامكم ان انتوا تحولوا معنى المعرفه، مش المعنى المقصود، بس بتحاولوا تحوموا حواليها، يعني ان المقصود مش المعرفه اللي احنا نتكلم عنها، معنى تاني. طيب هو عندك شيء فيها؟ طيب هي المعرفه اصاله هو الانكشاف بعد اللبس، يعني ان ينكشف الشيء بعد اللبس، فهذا المعنى الذي لا يكون في حق الله عز وجل. يعني المعرفة أن هو انكشاف الشيء بعد اللبس فيه، هذه تعريف للمعرفة. نقول هذا التعريف ليس مقصودا في حق الله عز وجل، الله عز وجل لا ينكشف له شيء بعد اللبس، هو العلم عنده صفة لازمة له لذاته سبحانه وتعالى، هو يعلم ما كان ما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولكن هنا المقصود في هذا الحديث إن الله عز وجل كما أنك تحتفي بالله عز وجل في الرخاء، فإن الله عز وجل سيحتفي بك في الشدة. وهذا يعني توجيه الحديث، اتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما أنك تحتفي بالله عز وجل في الرخاء فسيحتفي بك الله عز وجل في الشدة. هذا وليس المقصود بها المعرفة التي تكون انكشاف بعد اللبس، هذا توجيه يعني حتى نظل على قول الله عز وجل، قول النبي يعني أهل العلم بأن الله لا يوصف إلا بما وصف بنفسه وهو العلم. أنا بس أتكلم بالحديث حتى لا يشكل عليك أحد لو أنت في مجال تتكلم فيه وتقول إن الله لا يوصف بأنه عارف، لكن يوصف بأنه عالم، ثم يأتيك بهذا الحديث. نعم. والاحتفاء يعني؟ احتفي فيه يعني كأنك زي قبل ما قال إنك تتقرب إليه، إنك تدعوه، إنك تشكر نعمته، إنك عليك في الرخاء. في الرخاء عادة هي تكون شكر وحمد، لأنك أنت النعم في الرخاء تشكر الله على هذه النعم وتحتفي به، تزيد من عباداتك تقدم، فيحتفي الله عز وجل بك في أوقات الشدة أيضا ويعني يرعيك فيها. معرفة شبه الانكشاف على إيه؟ بعد اللبس. بعد اللبس، نعم، بعد اللبس، نعم. قلنا برضو إشكالية أخرى، قلنا بأن المفتي له طريقان في الفتوى، إما أن يفتي بالحكم يقينياً إذا كان يعلمه، أو يفتي على غلبة الظن. فقد يشكل علينا أحد أيضاً يقول ولكن الظن قد ذم في القرآن، وقد ذم في القرآن في قوله تعالى إن بعض الظن إثم، وأيضا فنقول إن الظن ظنان، ظن مذموم وظن محمود، فالظن الذي يكون مبني على اجتهاد هذا هو الظن المحمود، أما الظن الذي لا يبنى على الاجتهاد ويكون تخرص أو تخريص مطلق، تخرص مطلق يعني كان تخمين، هذا الظن الذي هو ليس مبني على علم، فهذا هو الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدلة أو يعني في كثير من الروايات أيضا. ف فهذا الذي نقول به الظن المذموم. أما الظن المحمول فهو الذي يكون على غلبة الظن، وهو أن يستقصي أو يبذل المفتي وسعه أو جهده في معرفة الحكم حتى يغلب على ظنه هذا الحكم فيقول به. وهذا لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كله يعني يكون من الظن المحمود وليس الظن المذموم. ولنا في ذلك أسوة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر رضوان الله عليه عندما ذهب وانقطع به الماء وكان جنبا فأراد أن يصلي، فقد اجتهد وتمرمغ في التراب وهو يعلم بأن هناك تيمم ولكن لم يعلم كيفية التيمم، فاجتهد في تمرمغ في التراب كما تتمرمغ الدابة كما قيل في الحديث، وظن انه لابد ان يعني كما يغتسل بالماء لابد ان التراب ايضا ياتي بجسمه كله، ثم صلى بذلك. هو اجتهاد منه رضوان الله عليه، قد اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوبخه ولم يعنفه بل اقره على ذلك، ولكن علمه كيف يكون او كيف هي صفه التيمم الصحيحه، لانه لم يكن يعلمون وقتها ما هي صفه التيمم، لكن كان يعلم بان التيمم بديلا عن الماء. فهذا أيضا ظن، لأنه لم يكن عنده يقين. سيدنا عمار لم يكن يعلم الصورة ولكن يعلم أن هناك تيمم فقاس، قد يكون هذا دليل يعني يستطيع أن احنا نضع عندنا كده أنه قاس التيمم على الاغتسال، وهذا أيضا يبين أنهم كانوا يقيسون عند عدم وجود الدليل الصريح، لكن عنده الأصل أن هناك تيمم فقاسه على الماء وتمرغ في التراب، ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صورة صحيحة التيمم كما قال: كان يكفيك أن تضرب هكذا وهكذا. فهذا نعم تيمم شيخنا هو تيمم واحد، الهيئة واحدة، الهيئة واحدة، تيمم هيئة واحدة. نعم، فهذا يدل على أن الحكم يكتفي أن تكون فيه على غلبة ظنك إن لم يكن في عندك حكم يقيني. أيضا من بعض الشروط أن يتصور المفتي المسألة تصور كامل، يعني قبل أن يفتي المفتي لابد له أن يتصور المسألة تصوراً تاماً ليتمكن من الحكم. فلذلك عندما يأتيه المستفتي ويسأله في مسألة إن كان يحتاج إلى تفصيل فلابد أن يستفصل. هناك يعني طريقان عند أهل عند من يتصدرون الإفتاء في هذه المسألة: بعضهم يستفصل كثيراً حتى يأتي بالتفاصيل ويعطيه الفتوى على المسألة الخاصة عنده، وبعض أهل العلم لو رأى أن المسألة فيها لم يتمكن من الاستفصال فيعطي الفتوى يقول إن كانت كذا فهو حكمها كذا وإن كانت كذا فهو حكمها كذا، وهو أعطاه الجواب مفصلا ولم يأخذ المسألة مفصلة. فإما يعني عندك سبيلان فيها: إما أنك تأخذ المسألة مفصلة فترد بالحكم مفصل على قدرها، وإما أن تأتيك المسألة فيها إجمال فأنت لا تترك الاستفسار لأي سبب قد يكون لا تتمكن من أن تسأله أو ليس عنده الآلة ينقل لك صحيحا فتعطيه الجواب مفصلا وتترك للسائل بأنه هو ينزل هذا الجواب على الحالة التي عنده. طبعا هذه الأولى يعني قد تكون أفضل في بعض أو في أغلب زماننا، لأن كثير من الذين يسألون ليس عندهم القدرة على أنهم وإن كان عندهم إشكالية في أن يبلغك تفصيلاً، ولكن لابد أنك تحاول معه إذا كانت تحتاج إلى تفصيل حتى تصل إلى تفصيل المسألة فتستطيع تعطيه الفتوى المناسبة، ولا تكتفي بالإجمال لأنه قد يكون عنده أشياء هو لم يخبرك بها، وهي ترجع للخبرة بقى، ويعني المفتي من كثر ما يعني تعامل في مسألة الإفتاء يكون عنده نظر وخبرة كيف يسأل ويستخلص التحليلات حتى يستطيع أن يعطي الفتوى. بعضهم يعني يعطي المسألة على التفصيل ويقول له إن كانت هكذا فمعك الحكم وإن كانت هكذا فمعك الحكم. هذه مشكلة يعني أيضا يعني يخشى على أن السائل لا يستطيع أن يصل الجواب الصحيح. يعني مثال ذلك مسألة أهل العلم أن يأتيك أحد في الفراغ فيقول لك: ماتت عن بنت أو هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، مات عن بنت وأخ وعم شقيق. إذا لم تستفصل الآن عندك إشكالية، هي بنت وأخ وعم شقيق، المشكلية في الأخ، قد تورث هكذا. إذا ورثت واعتبرت بأن الأخ أخ شقيق للبنت ستعطي البنت نصيبها، ثم الأخ هذا إذا لم يكن شقيق يعني أخ إذا كان لأم فلا يرث، إذا كان أخوها من الأم فلن يرث ويرث العم، وأما إن كان أخوها فسيأخذ نصيبه وهي. فإن لم تستفصل وظننت بأن بنت وأخ وعم فستورث البنت والأخ ولا تورث العم، يحجب. قد يظهر لك أن هذا الأخ لأم فقد أعطيته بدون حق، فلابد هنا أن تسأل. وهذه مسألة قد تراها بسيطة ولكن ممكن أن تؤدي إلى أن خطأ في الميراث. مسألة بسيطة جدا، لأنك لو ورثت ستعطي البنت والأخ ولا تعطي العم، قد يظهر لك لاحقا أن الأخ هذا لأم فلا يرث، لو أخ من الأم وليس من الأب، والذي مات هو الأب والبنت فلا يرث من هذا الرجل، فالذي يرث البنت والعم الشقيق فقط. لذلك هذه تستدعي من الذي يتصدر في المسائل أو في الفتوى بأنه يستفصل قبل أن يفتي. أيضا من الأمور التي يجب أن تتوافر في المفتي أن يكون هادئ البال. وهذه يعني إشكالية، كثير من الناس يعني يظنون بأن المفتي إذا لم يتمكن من الإجابة أو أنه كان مشغول وقال له كلمني بعد فترة أو قال له يعني أنه يتكبر أو أنه مثلا ليس بضابط المسألة، لكن لابد من المفتي حتى يفتي أن يكون هادئ البال، ليس في حالة غضب، ليس في حالة انشغال بأي مسائل أخرى، حتى يستطيع أن يتصور المسألة ويطبقها على الأدلة. فإن لم يكن في هذه الحالة عليه أن يتوقف ويعتزل أو يعني يرجئ الإجابة إلى حين أن يكون في حالة ذهنية تسمح له ذلك. وهو مثل هنا مثل القاضي أيضا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وغضبان، أيضا أنه لن يستطيع أن يقضي، لأن المفتي مثل القاضي كما سنبين. الفرق بأن القاضي حكم ملزم وأن المفتي حكم ليس بملزم. يعني أنت جئت وتستفتي من أحد المفتي وأجابك في المسألة فلك أن تأخذ بالفتوى أو لا. أما القاضي إذا جلس بين متخاصمين في المسألة والقضاء فهو القضاء أصبح ملزم في حق المتخاصمين. هذا الفرق بين أو من المفتي وبين القاضي. أيضا قال أهل العلم من شروط الإفتاء أو من شروط الفتوى هنا وليس الإفتاء أن يكون أن تكون الحادثة التي يستفتى عليها قد وقعت، أن تكون الحادثة التي يستفتى فيها قد وقعت، فإن لم تكن وقعت لا تجب الفتوى في ذلك لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم. يعني سائل أو طالب علم يأتي بمسائل أو حتى أن يتعلم فيلقي على المفتي حتى يتعلم، ولكن لم يكن بغرض التعلم فليس هناك داعي بأن يسأل المفتي عن شيء لم يحدث ويطلب منه الفتوى. ولذلك كان مالك رضوان الله عليه أو يعني الإمام مالك الإمام العلم قال إذا سئل عن المسألة قال هل نزلت، فإن كانت نزلت استعنا بالله عليها، وإن لم تكن نزلت فإن لها رجالا يعاصرونها. فكان هذا مذهب للإمام مالك أنه إن سئل قد يسأل أولا هذه المسألة نزلت أم لا، إذا كانت نزلت يتصدى لها، وإن كان لم تكن نزلت قال لها رجال يعصرونها فأولئك أدرى بحكم من عصرهم. يعني عندما تنزل المسألة فوقت ما تنزل أهل العلم في وقت في زمانها هم أدرى بهذه المسألة في وقتها وفي عصرها هم يحكمون فيها. لذلك كان يقرأ كثيرا أرأيت، عندما يأتي أحد يقول أرأيت يا إمام، أرأيت حتى أنه قال دعك من الأرائيتيين، يعني أو الأرائيين، هذا الذين كل كلام رأيت، فكما وله سلف في ابن عمر رضي الله عنه عندما قال له رجل رأيت، قال رجع لرأيت هذه في اليمن. يعني كان جاء يسأله في أشياء في الحج وقال له يعني كل شوية يستحدث عليه قال اجعلها في اليمن. فهذه من الأشياء التي لابد أن يعني ينظر إليها، إن كانت المسألة لم تحدث فلا داعي أن تتصدر فيها وتكفى غيرك، إلا إذا كان المسألة من غرض التعلم فهذه تقال. أيضا من شروط الفتوى ألا يعلم من حال السائل بأنه يريد التعنت أو يريد أن يتتبع الرخص أو يريد أن يضرب آراء العلماء ببعض، وهذه واقع مشاهد موجود في عصرنا هذا، أو عنده قصد سيء يريد أن هو يعني يستدرج المفتي حتى يوقعه في شيء. فإذا علم من حال السائل أنه يقصد التعنت أو يقصد الإيقاع بالمفتي لأي شيء أو يقصد يضرب، يعني يأتيه يقول له مسألة ولكن الشيخ الفلاني قال ذلك، ويعلم قد يكون أن الشيخ هذا سيفتي بهذه المسألة ولكن يضرب آراء العلماء ببعض هذا، أو يريد أن يتتبع الرخص، يعني هو يأتي يعلم يعني قد، وهذه نظر فقر للمفتي. يعني بعض الناس تأتي تسأل وهو يعلم بأن هذه المسألة يعني هو يريد أن يحول له السؤال بحيث يفتيله بطريقة معينة، يعني هو يريد بس فقط يأخذ منه الكلمة ويطير بها. فهنا للمفتي له فيها يعني طريقات، إما أن هو يفتي أو يمتنع، فهنا يترجع لحال المفتي. وهذه لها أصل من الكتاب، أصل من كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فخير الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في إن جاءوك، وكانوا اليهود، والقصة معروفة، لأن اليهود جاءوا في مسألة الزنا التي حدثت عندهم، والرجل الذي زنى بالمرأة، وجاءوا يطلبون الحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عبد الله بن سلام. القصة المشهورة عندما هم أرادوا عندهم في التوراة الرجم أيضا مثل الإسلام، ولكن أرادوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم، يظنون أنهم سيحكم لهم بغير ذلك. فقصة مشهورة بينهم، جاءوا وضعوا يدهم على التوراة فأزحاها عبد الله بن سلام، قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم بهت وأنهم سيريدون أن يحوروا، إلى آخر القصة المعروفة. الشاهد بأن الله عز وجل قد خير النبي هنا أن يحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهنا إما أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم، فالإعراض هذا لابد له من مقصد. تعرض عنهم إما أنك لا تعلم أنهم يقصدون التعنت، يقصدون أنهم يأتون لضرب الآراء لبعضها أو لتتبع الرخص، فالتأخير هذا يبين لنا بأن للمفتي أيضا له أن ينظر في حال السائل، إذا لم يكن يريد الحق حقا أو يريد أن يعني يعلم الحكم وأنه يريد لمقاصد أخرى، فهنا له أن يمتنع. ولكن هنا فيها مسألة، إما أنك تجيبه أو تدعو، يعني إما أنك تجيب أو تدع. هذه مسألة مهمة أوي في زماننا هذا، لأنها تأتي في المناظرات والحوارات التي قد تحدث في الفضائيات أو غير ذلك، أو في المناقشات والاجتماعات. قد يأتي بعض الناس يريدون يعني يوقعون أهل الدين في مسألة، فيبقى عليه السؤال، قد يكون في برنامج ولا يكون في المناظرة أو يكون هنا في اجتماع أو في شيء، وهو يريد منه أن يعني يظهر للعوام أو للناس بأنه منهجه هكذا، طريقته هكذا وهكذا، يريد ليس يريد منه التعلم، يريد يسحبه كما يقولون يعني عندنا بالعامية كده، حتى يعني يوقعه في شرط معين. فهذه أنت مخير بالأمرين، إما أنك أنت تجيب أو تمتنع. هذه ترجع لأكثر من عامل. العامل الأول، مدى رؤيتك للإجابة أو الامتناع. إذا كانت الإجابة، أنت علمت الآن الذي أمامك يريد المكيدة ويريد التعنت، فإما أنك أنت ستستطيع أن تجيب وتضحب كلامه، وإذا كان كمان من أهل علم وآخر أو علم باطل أو يريد أن يرد عليك، فأنت عندك القدرة أنك تناظره وتستطيع أن تبين عواره وتظهر الحق وترى بأن هناك مصلحة أعلى من أنك ترد، فهنا رد أو يعني أجب بما تراه حق. ولكن إن كنت ترى أنك لن تستطيع أن تأخذ وقت، لذلك بعض الناس كثيرا أتكلم في مسألة الفضائيات أكثر، لماذا بعضهم يسحب ويأتي ويجلس ويسأل لا يعطيه وقت أن يعرف يرد، لا أدلة، ويقاطعه ويحوله، فالآخر هو ألقى السؤال على الناس والرجل موجود وما عرف يرد لا وقتا ولا مساحة واستشكل عليه. فإما فبالتالي أصبحت المسألة سلبية. فإن كنت تستطيع أن يعني تجيب بالطريقة التي تريد أن تجيب بها وتضحر هؤلاء فأجب، وإن كنت ترى بأنك قد يكون معك علم ولكن ليس عندك القدرة على المناظرة، وكثير من الناس هو لسانه يعني كما يقول حلو كده أو يعرف يتكلم ولكن علمه قليل، والراجل الرجل أمامه صاحب علم ولكن هو لا يستطيع أن يناظره في الكلام، فإن وجدت الذي أمامك أيضا يعني لا تستطيع أن تجابهه مع أنك من أهل العلم وهو ليس من أهل العلم، ولكن هو سيستطيع أن يعني ينتصر أو يعني يرد عليك، فهنا أيضا توقف عن الإجابة. يبقى المسألة هي دائرة بحسب قدرة المفتي والحالة هو فيه، ولابد هنا المفتي أن يعني إيه لا يندفع، لابد هنا أن يقرر ويرى الأصلح. قد يكون في بعض الأحيان أنك تجيب وتبين الحق وبعضها تكتب، وهذا له في السلف الشافعي كثيرا ما كان يسأل فلا يجيب فقال أنثر الضرر وسط سائحة النعم، وله كلام آخر أيضا يعني فيها، فكأنه يعني هذا في أوقات أو أماكن يرد وأماكن لا يرد فيها. حتى الناس فهم الناس قد يختلف، فهم الناس المسألة يختلف. بعد الأذان مش منتهى لهم حسن الأطفال دي. الأطفال مش معظمها كده. دي من معمل به البلوى. شيخنا بردك الفلاين والحاجات اللي مكتوب عليها بالانجليش، وبعض الناس بتلبس الفلاين ومصور وحاجات زي كده، اللي هم الشباب اللي هم بيحبوا الحاجات دي مش عارفين معنى الكلام اللي مكتوب عليها اصلا، بيلبسوها مجرد كمظهر او كشكل او كده. فممكن تكون الكلمه الانجليزيه مكتوبه دي بتقصد معنى تاني عند الغرب، يعني ممكن تكون غلط في حق اللي بيلبسها في بعض الاحيان، هو مش عارف معناها ايه. طبعا حسب الكلمه، لو كانت الكلمه فيها معنى سيء لابد ينتبه الاشد من كده، مش الكلام، الصلبان. صلبان لسه انا داخل المسجد، الولد واقف بره ماشي مع واحده برده لابس علم انجلترا ده اللي هو كله صلبان في صدره كله كده، ممكن ينزل يصلي بيه كمان. الصور شغل في حاجه زي كده طبعا. الصور نعم ممكن كلام في حاجه زي كده بيتحكوا واحد مثلا مشروع مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا المشكلة شيخنا في مثلا في احيانا يعني واحد قال المعلومه دي في التقريب البيضاء لما يعني في احيانا شوف برسيل او غيره متصل بيه بعد فتره تلاقي الجلابيه عليها صبغات سوداء كده. يا سلام. حسد يا سيدي. انا المعلومه دي مره لبست جلابيه فعلا شفتها، واحد كان لابس جلابيه بيضاء وران كلها صبغات بس صغيره كده يا شيخ، صغير خالص قرب منها صغيره خالص تكون زي زي زي زي شنو عجيبه دي عشان كده. في مره كان مره حيزرع من مش عارف ايه، مش فاكر ايه او برسيل، بس واحد من الاثنين هو صام برسيل مش شفتش الكلام ده. ها انا صام عندنا برسيل مش شفتش الكلام ده في خالص. يبقى ايه دي بس يا سيدنا مش مش متذكر بس. فهو الحته دي هو ايه من غيري عشان كده مش طاح صام غيري. انا استغربت منها فعلا، استغربت من لا يعني لا هو ده اللي من بره شغال. كنت بره شغال. لا انا قفلت. ايوه عايز تخلص. هكتب بس خلاص. طب نكمل؟ نكمل. طيب المسألة الأخرى أيضا في مسألة التكملة لشروط المفتي، أو المسألة يعني آخر شرط قبل أن نتعرض للمستفتي. وحضرتك الفتوى مش كان كل شروط الفتوى؟ ما هو المفتي أو الفتوى اللي معاه. عايز ماشي. أنا قلت في لا لا مظبوط احنا لسه كده شرطين في الفتوى. طيب قول الثالث أيضا كمان. ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً أو مفسدة أعظم؟ فإن ترتب عليها على هذه الفتوى ضرر أو مفسدة وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما. أحياناً المسألة إذا أفتيت فيها تؤدي إن كان الفتوى على الحق لكن تؤدي لمفسدة أعلى. المفسدة مش من الفتوى، المفسدة من ما يحدث بعدها من جانب السائل. يعني بمعنى رجل مثلا طلق لمرأته ثلاثة في كلمة واحدة، فعندك عند الجمهور يعتبرون الكلمة الثلاثة ثلاث تطليقات، فهي لن تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. فإذا نظرت إذا جاءك الرجل وقال طلقت امرأتي ثلاثا مرة في كلمة في ثلاث كلمات متتابعات، وأنت تعلم من حال هذا الرجل أنه لا يطيق البعد عن هذه المرأة وأنه قد تكلم مع صديق له قال له أنا أعطيك مهر وتزوجها وبعد أسبوع أو شهر طلقها وأنا تزوجها، وجاءك يستفتي في هذه المسألة مش مسألة المحل أو مسألة الطلاق، هل الطلاق هذا طلاق ثلاثا وقع أم هذه طلقة واحدة؟ فإذا علم المفتي بأن هذا الرجل الذي جاء يسأل من حاله بأنه إذا أفتاه بأن هذه المرأة بانت منه ولا يصح أن ترجع له إلا بعد أن تتزوج رجل آخر، وهو يدين بقول الجمهور في هذا، ولكن سيعلم أن هذا الرجل سيضطر إذا أخذ هذه الفتوى بأنه سيذهب سيصديق منها ويدفع له مهر ويرجع المرأة يتزوجها وينكحها أيضا، ولكن بعد فترة يطلقها ثم ترجع له مرة أخرى. فأنت هنا إذا أفتيت السائل بهذه الفتوى فيها مفسدة أعظم ستحدث، إنه سيقع في يعني طماط كبرى في هذه المسألة. فهنا لك أن تفتيه على خلاف الجمهور أو خلاف قوله، لأنك عندك خلاف في بعضهم قال أهل العلم ذلك، أنك تفتيه على أن هذه الثلاث تقع تلقى واحدة دفعا، ليس لأنك تدين الله بهذا، لكن لأنك فقط وجدت أن هذه مفسدة وهذه تلك مفسدة، والمفسدة الثانية أعظم فدفعتها بمفسدة أقل فأخذت قول. هكمل لك وفي الآخر أنا عارف أنت تسألني. فأخذت بدفع المفسدة الأقل أو المفسدة، دفعت المفسدة الأشد من المفسدة أخف. هذا لها أصل، نعم هي لها أصل من السنة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر من ذلك عندما بيّن لعائشة رضي الله عنها بأنه ترك هدم الكعبة وأن يبني على قواعد إبراهيم وتركها على ما هي عليه، مع أنه يعلم أن هذه ليست قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن لأنه حتى لا يفتتن كما بيّن لعائشة أن قومك حديث عهد بكفر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحيانا الصيام في السفر، مع أنه كان يحب يصوم في السفر دفعا للمشقة، حتى يعني لا يجعل الصحابة يعني يعلم أنهم سيتأسون به، فإذا كان يحرص على الصيام في السفر فهذا فيه مشقة على أصحابه، فكان أحيانا يترك الصيام في السفر حتى لا يوقع الصحابة في هذه المشقة. كذلك قد نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع الوجوب، أنت يجب عليك أن تسب هذه الآلهة الباطلة، ولكن خوفا بأن يسب الله عز وجل فمنع هذا لمفسدة أعظم. هذه ترجع للقاعدة، أن إذا تعرض مفسدتان فلك أن تدفع المفسدة الأشد بمفسدة أصغر. هذه من السياسة الشرعية، هذه من السياسة الشرعية التي نحتاجها كثيرا، بأن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر يجب أن تمسك عنه، يعني الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر لابد أن تمسك عنه، والشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه فيجب عليك أيضا أن تكف عنه، لأن الشرع قائما مبنيا على أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة، كما أن المفاسد الخالصة مدفوعة، يعني المصالح الراجحة هي التي نريدها، وأما المفاسد لابد أن ندفعها، فدرء المفسدة مقدم أيضا على جلب المصلحة، هذه قاعدة أيضا من قواعد الشريعة. لذلك فهذه المسألة يعني تحتاج طبعا يعني لإفتاء يعني أو درجة معينة عند المفتي أنه يتبصر من هذه الفتوى لن تؤدي إلى مفسدة. أحيانا نقول في هذا الكلام أو مش نقول يعني دون ذلك، ولكن بعض أهل العلم إذا جاءه رجل معه مال في بنك ربوي وهو المال في بنك ربوي صريح، ثم قال له لبنك معين يعني ظاهره أنه يتعامل بالمعاملات الإسلامية، ومع أن هذا الذي يسأل لا يدين الله عز وجل بأن هذه المعاملات يعني سليمة ولكنها هي مفسدتها أقل، فهو يريد أن يسأله عن البنك هذا الإسلامي هل أضع فيه وأتعامل كذا وكذا، يريد فتوى، فهو لا يستطيع أن يقول له لا هو وأيضا أنا لا أبيح لك، ولكن يرى بأن هو في بنك ربوي مفسدته أعظم، وهذا بنك فيه شبهة وليس يعني ربا صحيح، يعني حتى فيه شبهة لأنه مهما كان يحاولون تطبيق الشرع فيه ولكن يقعون في أخطاء، فهنا لا يتركه لا يفتيه، يعني ممكن يقول له خلاص ضع في هذا البنك جيد وكذا، وهو داخليا هو لا يستطيع أن يفتي أخ تاني ملتزم مثلا، لو جه سأله يقول له لا تضع في هذا البنك أيضا تاجر بالمال أفضل لك، ولكن يرى بأنه لو قال له تاجر بالمال لن يتاجر سيضع المال في البنك الربوي، فيقول له ضع في هذا البنك الذي ظاهره إسلامي على الأقل أخف في المفسدة من أن يكون في بنك ربوي صريح، على الأقل هنا مال شبهة وهناك مال حرام. فهذه يقع فيها أيضا بعض أهل العلم مثلوا في مسألة فتوى تغطية الوجه وكشف الوجه، في بعض البلاد إذا سئل المفتي على مسألة هل يكشف وجه المرأة أم يغطى، فبعضهم مع أنه يرى بأن الراجح هو كشف الوجه ولكن يقول له لا غطي الوجه، لأنه يخشى إذا أخذت هذه الفتوى عنه في كشف الوجه أن المسألة مش هتكون وجه فقط، هيبقى وجهه شعر وأشياء أخرى، فيرى أن ستنتشر مسألة الكشف، فهو يريد أن يضيق حتى لا يعني يفهم المسألة ويكون فيها مفسدة أعلى. فيقول لا غطوا الوجه مع أنه قد يعني هو يدين بأن المسألة خلاف ذلك. هذه كلها ترجع لنظر يعني المفتي أنه وكيف يقرر بين المفاسد التي قد تحدث من إطلاق هذه الفتوى. وللأسف كثير من اللي يتعرضون يعني في بعض الفضائيات إن هم أساتذة الفقه اللي يتكلمون عن تلاقيه يفتي لك في المسألة يجيب لك آراء من الآراء اللي هي يعني مجهولة كما يقول، لكن يريد أن يشتهر ولا يراعي المفاسد التي تحدث، وإن كمان آراء باطلة يراتها راجحة أصالة، ولكن هو يريد الاشتهار فقط ويعني تلبيس على الناس. تكلم المصنف إن شاء الله نلحق. عايز إيه؟ معلش إحنا بس بالنسبة للحتة دي، ما هو في ناس كتير جدا بتستغل الموضوع ده وتقول لك احنا مثلا دلوقتي في مفسده فلازم نتنازل عن واحد اثنين وثلاثه. انا تكلمت في شيء محدد، لان في فتوى وفي مساله، وان هو يرى من حال السائل مش حاجه عامه دلوقتي كما بينت. طب يعني مثلا تمثال مثلا ان هم بيقولوا احنا لازم نتنازل على هنضطر ان احنا نتعامل بالربا نظرا للظروف الموجوده. فين مين يعني هو بيقول حاجه؟ من قال اصلا الكلام ده؟ بيقولوا حد قلبي من اهل العلم؟ وحد يستطيع ان يفتي هذه الفتوى اصلا؟ الشبهات بس انا بتكلم حركة الشبهه نفسها بحد ذاتها. رد عليها ايه بقى؟ اي شبهه فين؟ انت تصورت مساله لان مش موجوده. وفي حد تكلم قال احنا ممكن ان احنا نتعامل بالربا للاحوال اللي احنا فيها؟ لا انا بكلم حضرتك ان هم مثلا بيقولوا ان مثلا موضوع قرض البنك الدولي ده العلماء طلعوا عليه وبعضهم اجازوا. لا هو ما اجازش الربا، هو لازم يبقى موضوع ضابط. هو من اجازها قال هذه ليست بفوائد، هذه مصاريف بنكيه او مصاريف قرض، لم يجز الربا او ما قالش ان هي ربا وانا باجزها. طب حضرتك مثلا لو حضرتك البنك مثال حضرتك بتاع البنك ده مثلا كمثال، حضرتك قلت ان هو ممكن يفتي ان هو يروح لبنك ظاهره ان هو معاملات استماره وان هو طيب ان هو ربوي. هو يا لا هو مش ربوي، هو المفتي عالم ان هو مش ربا صريح لكن عندهم مخالفات. لكن نظر لحال الرجل اذا قالوا له لا ما تضعش في هذا البنك لانه يعلم ان فيه مخالفات شرعيه سيذهب ويضل ماله في الربا المحض، فيقول له لا ادخله. لكن ممكن ياتي واحد اخر يكون في التجاره يقول له لا تضع، روح تاجر بيه. لماذا يعني تاجر بيه اولى لك؟ لان التجاره مساله فيها تقي الله في تجارتك او ابرك لك. فهنا ترجع المساله حسب السائل. هذا وكثير تحدث الان بعض الناس يريدون تخلصوا من الربا ويعلم ان دي ربا وان فوائد البنوك حرام، يجي يسالك احطه في بنك سين. انت ترى ان البنك عنده مخالفات لكن لا تستطيع ان تقول له لا تضع، لان لو قلت له لا تضع سيظل في الربا المحض. لكن قل له ضع بس وجهه بقى، قل له مثلا ان استطعت تتاجر بعدين افضل، ان استطعت انك تخليها كذا افضل، تشترط كذا. لكن انقله من الربا المحض على الاقل للشبهه، لان مهما كان هذه البنوك عندهم لجنه شرعيه وهم بيدعوا ان هم يعني طبق احكام الشريعه. فالعامي يعني ايضا قد احتاط قدر الاستطاعه. لكن انا اتكلم على المفتي الان، لو جاله اخ ثاني او واحد ثاني بيستفسر وهو تاجر هيقول له لا تضع في هذا البنك، لان هو بقى المساله عنده ما فيش فيها ربا، دفاع عنده الان شبهه وما الحلال يتاجر فيه، فيقول له خليك في الحلال ما تضعش في البنك افضل، وان كان ظاهره اسلامي لانه عندهم بعض المخالفات. طب ايه الضابط في الموضوع ده؟ يعني نظر المفتي لحال السائل. انا بتكلم بس ده برضو يعني كلام عام شويه. لا ده مش عارف، ده انا كل دي ادله جيتك بيها. مساله الامام مالك المنسوبه للامام مالك المجر واحد رجل شاب مجر واحد في مسائل وفي مساله الليل. نعم التقبيل في رمضان. التقبيل في رمضان هذا غير وهذا غير، وان كان طبعا المساله فقهيا ما نقول بها، لان هو افتى بقى للشيخ بشيء وللشاب بشيء في مساله القبله في نهار رمضان يعني، ولكن للحال. لكن لذلك هي المساله ترجع للمفتي وحال السائل الذي يساله. ما يشترط في المستفتي؟ قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. هذا بعد ما انتهى المصنف من ذكر الشروط التي يجب توفرها في المفتي، تكلم عن الشروط التي يجب أو يعني يشترط أن تكون في المستفتي، فقال أن يكون من أهل التقليد، يعني يبين بأن لا يمكن أن يقلد مجتهد غيره. هذه نقطة مهمة، المجتهد لا يقلد مجتهد، على الراجح المجتهد إلا يعني في ظروف معينة سنبينها أو في أوقات معينة. أما المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد ويستطيع أن يجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة فليس له أن يقلد مجتهد آخر، بل يجب عليه أن يجتهد. والإمام الشافعي كلام في هذا أيضا المسألة عند التوسع. لذلك المجتهد يجب عليه أن يبذل الجهد في التوصل للأحكام الشرعية، أحكام الشرعية من الأدلة، ولا وأن يعمل بمقتضى هذا اجتهاده ولا يقلد أحدا غيره. هذا في المجتهد المطلق. أما إذا كان مجتهد مقيد كما سنبين فيمكن أن يقلد في بعض القواعد والأصول. لأن المجتهد المقيد المقلد يعني اللي هو عنده تقييد هو بيتعامل مع قواعد وأصول موجودة عنده. وقت الإقامة يلا طيب. طيب. طيب من شرط ما اعمل ايه؟ خلاص خلاص على المستوى بتاع المفتي ولا العالم يطلب منه الحكم الشرعي في مسألة معينة. قال المصنف: ما يشترط في المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم أن يقلد. وهنا بين المصنف رحمه الله تعالى بأن المستفتي لابد أن يكون من أهل التقليد، أي يعني أهل التقليد أي ليس عنده الآلة التي يجتهد بها في استخراج أو استنباط الأحكام الشرعية. لأن المجتهد كما كثير من أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر. من حباه الله عز وجل نعمة الاجتهاد واستخراج الأحكام الشرعية والعلم الشرعي فيجب عليه أن يبذل وسعه وجهده في استنباط هذه الأحكام، وليس له أن يقلد مجتهداً آخر. أما المستفتي الذي هو يريد أن يسأل عن مسألة فهو من أهل التقليد، فيجب عليه أن يقلد المفتي في الفتية، يعني يسأل المفتي فيقلده في الحكم الذي سيعطيه له المفتي. وقالوا يلزم من المستفتي أن يكون له أمران. الأمر الأول أنه يريد باستفتاء هذا معرفة الحق والعمل به، أن يسأل في مسألة حتى يصل بها إلى الحق وأن يعمل بهذه المسألة، ولا يريد أن يتتبع الرخص، ولا يريد أن يتتبع الرخص، ولا يريد أن يفحم المفتي أو أن يعني غير ذلك من المقاصد السيئة. ومسألة تتبع الرخص هذه مشكلة، يعني لأن كثير من الذين يستفتون هو يريد أن يتتبع الرخص، يعني يسأل حتى يعني يجد رخصة في المسألة فيتبعها، وهكذا يتنقل بين رخص العلماء لا يقف على مذهب ثابت أو رأي ثابت. فتجد مثلا يعني بعض أهل العلم مثلوا بهذا المثال، تجد أكل مثلا من لحم الإبل وخلاف مشهور بين الحنابلة وبين الشافعية، فقالوا من أكل الشافعية يرون من أكل لحم الإبل لا ينتقد وضوءه، والحنابلة يرون بأن من أكل لحم إبل ينتقد وضوءه. فتراه أكل لحم الإبل فيقولون له قم فتوضأ، يقول أنا شافعي لن أتوضأ لأنني أخذ بالقول الشافعي. ثم قبل أن يذهب إلى الصلاة يقبل امرأته ثم ينزل، فنقول له طب أنت الآن قبلت امرأتك فانتقد وضوءك على المذهب الشافعي، يقول لا أنا في هذه المسألة حنبلي والحنابلة لا يرون بأن تقبيل المرأة ينقض الوضوء. فهو يعني في المسألة الواحدة وفي الوقت الواحد تأرجح بين الحنابلة والشافعية حتى فقط يتتبع الرخص أو في وقت، مع أن صلاته على المسألتين باطلة أو على المذهبين باطلة، فإن صلى هكذا فإن كان على المذهب الحنبلي فهو قد قبل امرأته فبطل انتقض وضوءه، وعلى المذهب الشافعي قد أكل من لحم من قبل امرأته على الشافعي انتقض وضوءه، وعلى المذهب الحنبلي أكل من لحم الإبل فأيضا انتقض وضوءه، فصلاته باطلة على أي من المذهبين، ولكنه هو يريد أن يتتبع الرخص، فتراه ينتقل من مذهب لمذهب ومن عالم لعالم فقط لتتبع الرخص، وهذا مقصد من المقاصد السيئة. ولكن يجب على المستفتي بأنه عندما يسأل يسأل لطلب الحق، يسأل ليصل إلى الحق ويعمل به، ولا يريد من ذلك أن يتتبع الرخص فقط. أيضا الأمر الثاني بأن المستفتي يسأل عن اختياره للعالم ولا يسأل عن الفتوى. المستفتي هو لا يسأل الله عز وجل عن الحكم الشرعي الذي قد تتبعه او قلده، ولكن يساله الله عز وجل من المفتي الذي ذهبت اليه لتستفتي. هذا هو الامر الذي يلتزم به المستفتي، ان ينظر الى من يفتيه. وهذا يجعلنا نتكلم على ان العلماء ثلاثه انواع، كما ذكر شيخنا الشيخ رحمه الله عليه في بعض كتبه وكثير من اهل العلم، بان العلماء على ثلاثه انواع: اما عالم مله، او عالم دوله، او عالم امه. فعالم الدوله هو الذي ينظر فيفتي حسب دولته، حسب ما يريده اهل الحكم واهل السلطه في دولته. قالوا له: نحن في زمن الان لابد لنا من فتوى لمساله الربا، هذه ليست بربا ونريد ناخذ اموال الناس حتى نضعها في البنوك ونتعامل معها. فيقول: عندي المخرج، ننظر. الربا ربان: ربا استثماري وربا استهلاكي. والربا الاستثماري ليس فيه ظلم، وهو أنك تضع المال بالتوافق مع البنك لتأخذ الفائدة. أما الربا الاستغلالي هو الذي فيه ظلم، وقد قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله بأن الربا فيه ظلم، وهذا الربا الاستثماري ليس فيه ظلم، إذن هذا ليس بربا. ثم يصدر الفتوى بأن هذا الربا الذي هو ربا وحد، أنه ليس من باب الربا، لأن ليس فيه ظلم، بل هو فيه منفعة وفيه يعني مصالح، والشرع كله جاء لجلب المصالح. ثم يصدر فتوى على حسب الدولة التي تريد. حتى أن بعضهم يعني في زمن من الأزمان أراد، عندما كانت الدولة اشتراكية، أراد أن يبين للناس بأن الاشتراكية من الإسلام أيضا، وقالوا: أنتم لا تعلمون شيئا، ألم تنظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل أن لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فبين بأن الناس سواء حتى في الرزق، وهذا أصل الاشتراكية، يعني يتساوون. وقال: وعندي أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فقال: إذن هذا دليل على أن الاشتراكية أيضا من الإسلام. وهكذا تجد هذا العالم هو عالم دولة، هو يريد أن يفتي لصالح دولته أو صالح الحكم، أهل الحكم أو الرؤساء الذين يجدون في الدولة، هم يحرفون الكلم عن مواضعه. العالم الثاني هو عالم الأمة، وهذا عالم أمة، هذا لا ينظر إلى الدولة حقا، ولكن ينظر إلى الناس، إلى الأمة. إذا قيل له: يعني الآن نحن إذا أفتيت بأن الناس، يعني الأصل في السنة بأن الناس تقصر الثياب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: فوق المنكبين، فوق العقبين، وويل للعقاب من النار. يقول له: إذا أفتيت بذلك فالناس عندنا الآن في دولتنا وفي زماننا يعني كل ثيابهم إلى الأرض، فأنت هذه الفتوى لا تصح مع مجتمعنا الآن. إذا قلت لهم بأن اللحية لابد من إطلاقها أو من تربية أو من عدم قصها، فهذا أيضا الزمن الذي نحن فيه الأمة لا تستوعب هذه الفتوى، فيجب لك أن يعني تغض الطرف عن هذه الفتوى. فيقول: ينظرون إلى حال الناس ويجعلون العالم يفتي حسب حال الناس الموجود في المجتمع. هذا العالم، هذا عالم أمة، يعني حسب الأمة ماذا تريد يفتي لهم. وهذه موجودة إلى زمننا هذا، بعضهم يخرج في مسألة فيعني لا يريد أن يبين الحق، يعطي 4-5 أقوال ويقول للناس: انتقوا ما تريدون من الأقوال، حتى لا يعرض نفسه بأنه يفتي بالحق فيكون يعني هو يعني ضد الناس، يعني ينظر إلى. وهذا العالم هذا أيضا بعيد كل البعد عن العالم الرباني. العالم الثالث وهو عالم الملة، وهذا هو العالم الذي نتكلم عنه، الذي يجب على كل الناس أن يلجأوا إليه ويستفتونه. هذا العالم عالم الملة، هو يفتي بما في الملة، بما تدل عليه الشريعة الإسلامية، لا ينظر إلى دولة، لا ينظر إلى أمة، لا ينظر إلى الناس، ولكن فقط ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه سيسأل عما يفتي به، فينظر إلى الأحكام أو الشريعة بما أتت في هذه المسألة، ثم يفتي على حسب هذه الأدلة التي جاءت من الكتاب والسنة. هذا العالم هو أوثق الناس علما وأورعهم ورعا وأفقدهم ورعا، وهذا الذي يجب أن يصار إليه وأن يسأل على ذلك. لذلك أيضا قال أهل العلم: لماذا يعني تذهب إلى الأدنى وعندك الأعلى؟ يعني إذا هذه مسألة أخرى، بأنك بعد انتهينا من مسألة يعني أنواع العلماء والاتفاق على أنه يجب أن يستفتى هو عالم الملة الذي لا يخشى في الله لومة لائم، ويفتي حسب ما تبين له من الحق ولا يلتفت إلى رؤساء أو إلى مجتمع. قالوا أيضا: هل يجب أنك إذا أردت أن تستفتي أحد يعني تصل إلى تبحث عن العالم أو عالم الأمة الأوحد، أو هناك درجات من العلماء، يعني ليس كل العلماء على منزلة واحدة، لكن هل أنت ملتزم أنك تذهب إلى أعلى من العلماء أم يكفيك أنك يعني تعلم أن هذا المفتي على قدر من العلم والورع وأن يستطيع أن يفتيك؟ قالوا طبعا لا شك أن الأعلى أفضل من الأدنى، لكن إن لم يتيسر لك أن تصل إلى الأعلى وكان عندك الأدنى فلا شيء في ذلك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فكان كثير من الناس ما يلجؤون إلى الصحابة، يذهبون إلى ابن عباس ابن عمر، وفي المدينة عمر رضي الله عنه، وفي المدينة عبد الرحمن بن عوف وكبراء الصحابة، وكانوا أحيانا هؤلاء الصحابة يفتون السائل ولا يحيلون لعمر، وكان أحيانا يحيلون، فدل ذلك على أنه لا يلتزم، يعني لم يكن هو عمر الذي كان يفتي أوحد في المدينة، ولكن كان يفتي صحابة آخرين أقل منه علما ودرجة في العلم، ولكن كانوا يفتون أيضا، فدل ذلك على أن حتى يعني لا يشترط أن تذهب إلى الأعلم أو إلى الأعلى مع وجود بعض الأقل درجات، لأن هذا يعني توافر في زمن الصحابة، وكانوا أيضا مع تفاوتهم في العلم كانوا يفتون أيضا ولا يحيلون، وكانوا أحيانا يحيلون، فالمسألة على يعني على التخير وحسب المتاح للمستفتي، إن وجد الأعلم فيذهب إليه، وهذا الصحيح، إن وجد الأعلم لابد أن يذهب إليه، ولكن لم يجده أو وجده منشغلا أو في مكان آخر فله أن يذهب إلى غيره إن كان على نفس الضوابط التي تكلمنا عنها. هذا الكلام في شروط المستفتي. ثم تكلم المصنف وابتدى يختم هذا الكتاب بفصل التقليد والاجتهاد. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا الكلام فيه نظر عن المصنف، وهو يريد أن أولا يتكلم عن باب التقليد، والتقليد هو من القلادة في اللغة، ويعني القلادة قلد الشيء أي جعل فيه قلادة، وضع عليه قلادة، يقلدون البعير يضعون على رقابه بعض الأشياء، وهي المقصود فيه هنا ملازمة قول الغير. هنا التقليد أنت تلازم قول الغير كأنك تجعله في عنقك، لأن هذا من التقليد من القلادة، ووضع كما بينه لغة وضع الأشياء، وضع الأشياء على العنق، فكأنك تلتزم بقول الغير كأنه على عنقك، يعني لا يفارقك. وكما قال كما ورد في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفتي على غير ثبت فإنما إثمه على مفتيه. هذا يبين أن التقليد أي يعني أن يبين لمن يجب على المستفتي أن يذهب إلى صاحب الثبت في العلم وفي كل، وكما بينا أيضا التقليد، وهنا قال المصنف أمر لابد أن نستدركه، قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري. نبين أولا بأن التقليد معناه قبول قول غير المعصوم، قبول قول غير المعصوم حتى نخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبول قول القائل غير المعصوم وأنت لا تدري من أين من قاله. تفضل. طيب، هو قال أن نقول التقليد لا يكون إلا بقول أخذ غير المعصوم من غير معرفة الدليل، يعني لأن أخذ قول النبي ليس بتقليد، إن هذا مصدر الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونزل معه الوحي. فالتقليد أن تقبل قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، لذلك المقلد لا يسأل عن الدليل، ويأخذ الفتوى أو الحكم فقط ولا يسأل عن الدليل، هو يأخذ قول القائل ولا يدري من أين جاء به هذا القائل. مش ممكن نسميها اتباع، اللي هو تقليد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ممكن تقول التقليد اتباع ما ليس حجة بس. ممكن نسمي لا ممكن نسمي مثلا قبول قوله اتباعا وليس تقليدا افضل مثلا. يعني اصل اتباع احنا ليش قلنا قول غير المعصوم؟ لان اتباع قول النبي ليس تقليد. انا بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم الشطر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ده هناتي ليه ان يسمي قول فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا اتباعا. ماشي ما هو ده خلاف التقليد. يعني مثلا لو قلنا اتباعا هنا الجمله استقامت مثلا. انت عايز تتكلم في الجمله الاخيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. لا فيجوز ان يسمى قبول قوله اتباعا كده الجمله كده استقامت مثلا. ما هو دي ترجع لمساله الجمله كنا هنتكلم عنها لان اصاله هو بيقول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس. القياس يعني بالاجتهاد. فهل اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ام لم يكن يجتهد؟ دي مساله خلافيه عند اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل اصلا كان له الاجتهاد ام لا؟ بعضهم قال النبي كان يوحى اليه فهو لا يجتهد لا ليس له اجتهاد. وبعضهم قال لا بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد والامثله كما كنا سنبين كثيره في مساله الاجتهاد انه اجتهد في اسرى بدر مثلا فوافق ونزل قول الله عز وجل بخلاف الاجتهاد. ايضا اجتهد ايضا في مساله السلام على المنافقين والاستغفار لهم مع ان وايضا نزل قول الله عز وجل في هذه المساله. ايضا اجتهد مع ام مكتوم عندما يعني عبس وتولى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو لقريش وترك ام مكتوم فنزل الله عز وجل قوله يعني يبين له بان هذا الاجتهاد ليس بصحيح. ايضا اجتهد في مساله تحريم امتناع عن ماريا ام ابراهيم جارية يعني أمته لحفصة رضي الله عنها يعني أو لحفصة نعم كان في حفصة إكراما لها أو يعني هذا نزل النبي الله عز وجل يا النبي لما تحرم عليك إلى آخر الآيات. وأيضا اجتهاد فدلت السنة بأن قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الله عز وجل لم يكن يقره على الاجتهاد لو كان خاطئا. يبقى المسألة هنا إن المسألة حتى لو قلنا بأن كان فيه اجتهاد ولكن هذا الاجتهاد ليس باجتهادنا الآن لأنك اجتهادك الآن أنت لا تعلم هو حق أم غير حق لأن الاجتهاد كما سنبين ليس في الأحكام القطعية في الظنيات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فإن كان الاجتهاد هذا مخالف فكان الله عز وجل ينزل بالآيات والوحي يصحح هذا الاجتهاد ثم استقر الأمر. لذلك فمسألة أن يقول كان يقول بالقياس ويسمى قبول تقليد هذه محل نظر هل نقول بأن النبي كان مجتهدا أم لا. وحتى لو قلنا بالاجتهاد فقد أقر على هذا خلاص انتهى. لكن هي المسألة هل اتباعك ودي اللفظ أفضل هل إحنا تستطيع أن تقول إن هذا تقليد للنبي وليس بتقليد. لذلك بعضهم قالوا معرفة قول غير المعصوم لأنك أنت اتباعك للنبي وللصحابة هذا ليس تقليدا هم الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا الصحابة فهذه أدلة أنت بتستخدمها في الاستنباط الأحكام فأنت استخدامك لأقوالهم ليس تقليدا لهم هو فقط من اتباع السنة تقول ذلك كما أردت أن تصحح بكلمة لكن ليس بالتقليد الذي يعلم أو في المصطلح اللي احنا نتكلم عنه الآن. واضحة لكم هذه ولا ما معلش احنا يعني ايه مشكلة ان احنا نقول ان احنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه المشكلة في ذلك؟ انا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة وانا حتى اصل احنا قلنا التقليد هو اتباع قول القائل بلا حجة يعني انت بتقلد بلا حجة فانت الآن اتباعك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بتتبع لدليل اصل ده اصل فده ليس بالتقليد المصطلح عليه الان. لذلك حتى بعضهم قال هو اتباع غير المعصوم اراد يقول غير المعصوم عشان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ان اتباعك للنبي اصاله ده مش تقليد ده هي انت مامور بالسنه. اما في التقليد انت مش مامور بانك تقلد عالم لكن انت مامور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الاتباع والتقليد خاصه انك كمان اتباعك للنبي بيكون بمعرفتك الدليل. اما المقلد عندما يتبع المفتي هو لا يشترط انه يعرف الدليل بل هو اصلا في الغالب ما بيعرفوش وبيسال المفتي عن المساله كذا يقول له حكمها كذا ويمشي لا يسال عن الدليل. ان سالوا عن الدليل فهذا ليس مقلد كما سنبين هذا بقى بعضهم يسموه متبع لانه عالم الدليل. اما اذا لم يسال عن الدليل هذا هو التقليد اللي هو الاصلي او هو المصطلح عليه في هذا العلم. اما سؤال ثاني برضه اتفضل. الاتباع ذكر في الكفر بل اتبع الذين كفروا اهواءهم بغير علم مثلا يعني هم طبعا اكيد لما يتبعوا بدليل وجدنا يعني هو الاشكال كله في الاصطلاح فقط. يعني يعني الاشكال كله في ان انت هو المصنف هنا بيقول ان صح يقال على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او تقليد ولا لا؟ نعم. خلاف هنا في الاصطلاح بس لكن بس لا لا ده انا فهمت لكن لا ده انا ما عنديش طلب لان هناك فرق نعم لكن قول ان احنا مثلا نقول ان احنا بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل ما في شيء اشكالي ايوه يعني لو طلد من باب التقليد يعني ان انت لكن مش التقليد المصطلح عليه ان التقليد المصطلح عليه الان اتباع قول القائل بلا حجه الرجل لا يسال عن الحجه والدليل هو بس يريد حكم المساله اما انت في اتباعك للنبي فالنبي نفسه قول حجه فانت عرفت الدليل انت متبع للدليل الان طيب هذا ليس التقليد المتبع الان بل المجتهد وبتتبع متحقق بالضبط بالضبط لان احنا مامورين بالاتباع اصلا طبعا اتبع الذين كفروا اوهام بغير علم هو دلوقتي بيتبع بدون دليل يعني انا فهمت دلوقتي ان الاتباع انت هكون انا بتبعه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لا عندنا هنا هم ادلتهم وهي ادلتهم فاسده لكن انت عندك هنا الدليل بتاعك صحيح الدليل او لذلك ايضا ما هو في ناس بتتبع بادله فاسده لكن هو اتبعهم اتبعهم هو هنا ايضا يجعلنا نتكلم عن مواضع التقليد مواضع التقليد التقليد بيكون في موضوعين ان يكون يعني المقلد عامي لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه فهو الان بيسال المفتي لقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهو معه دليل من الكتاب او امر انه اذا لم يكن يعلم لابد ان يسال اهل الذكر هم اهل العلم وهو لابد كما بينا ان يقلد من يجده افضل علما وورعا الثاني أن يقع للمجتهد نفسه حادثة تقتضي فورية ولا يستطيع أن يجتهد فيها فله ودي اللي أباحه بعض العلم أن يقلد مجتهد آخر يعني مسألة ودي قد تحدث بعض الأشياء يعني في الحج أو في غيره أو في معاملات مسألة حدثت ويسأل عنها الآن أو وقع فيها وهو يعني ليس في ظرف يستطيع أن يجتهد في المسألة فيمكن أن يسأل مجتهد آخر عالم آخر يقول له المسألة دي قلت فيها إيش أو هو يخبر من العالم الفلاني قال فيها كذا فهنا في هذه الحالة عند الاضطرار له أن يجتهد يعني يقلد مجتهد إن هو لا ما يستطيع أن يجتهد له أن يقلد مجتهد وهذه الحالات التي يعني أهل العلم تكلموا فيها يعني قالوا أنه ممكن هنا لأن هم كثير من أهل العلم حتى اجتهدوا في مسألة أن المجتهد لا يصح أن يقلد مجتهد لأن من حباه الله الآلة والقدرة على استنباط الأحكام لا ملتزم هو أن يستنبط لا يقلد أحد أنت متى تقلد أنك لم ليس عندك القدرة على معرفة الحكم فتسأل من عنده أما إذا كان الله عز وجل أعطاك العلم وأعطاك الآلة فيجب عليك أن تجتهد وتنظر أنت في الأحكام مشترك بالحادثة أو بالمسألة ليس على العموم لأنه خلاص هو مجتهد الآن أصلا فحقه يقلده لحد ما يدفع له الاضطرار نعم يقلده في المسألة وانتهت المسألة نعم ودي بتحدث أحيانا يعني كثير إن ممكن يزهل عن المسألة أو ليس عنده وقت في البحث فيعني وعنده ضرورة الآن إنه يبدأ يأخذ يعني يفتي فيها أو يتعامل مع المسألة فيرجع فيها أيضا التقليد نوعان تقليد خاص وتقليد عام تقليد عام إنه يلتزم بمذهب يقول أنا مقلد المذهب الشافعي ده العام ياخد المذهب كله يعني ايش يعني هو يقول انا مذهبي شافعي في اي مساله تاتيه يفتح كتاب الكتب الشافعيه ويشوف الشافعيه قالوا في المعتمد او يجيب روضه الطالبين ولا منهج الطالبين النووي وينظر للنووي اللي عنده القول المعتمد في المذهب في المساله دي وياخد بيها هذا اصبح مقلد عام في كل شيء مقلد للمذهب واحد بعضهم يقول انا مقلد حنبلي مذهب الحنبلي واخر يقول المالكي كما مثلا المغاربة كلهم المغرب العربي عندهم المذهب المعتمد المالكي فتجد في كل مسألة يعني يقول لك يأتيك بالمالكي بالمذهب العند كثير أيضا من الدول الجزيرة العربية أو غيره يعتمدين بمذهب الحنبلي مثلا فبعض الناس يعتمد مذهب ويقلده هذا اسمه مقلد عام وكان هذا الكلام احنا لا نرتضيه لكن أنا نتكلم عن التقليد يعني انه سنبين بأن الأصل اتباع الحق انك انت قد تلتزم مذهب لان التزامك للمذهب فانت تلتزم لامام المذهب فهنا فيه بعض اهل العلم قالوا الكلام ده لا يصح ان كلامك انت الان ستتبع من قول احمد او قول الشافعي والاصل انك تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم ودي مساله يعني كثير الان بيقع فيها يعني نلمح عليها سريعا مساله تقنين الشريعه ما يسمى بتقنين الشريعه الاسلاميه هذا كلام لا يصح شرعا تقنين الشريعة الإسلامية. يقول لك إحنا أيام الدستور اللي اتعمل أيام صوفيا أبو طالب وإحنا عاملين تقنين للشريعة، بقى في قوانين مطابقة للشريعة وحطوها ومجهزة. أو دلوقتي يقولوا إحنا هنبتدي نعمل تقنين بعد الدستور ده للشريعة. هذا التقنين هو إيش عبارة اللي هم بيعملوه؟ يقول لك تقنين على المذاهب الأربعة، يأتي بالأقوال المذاهب الأربعة مثلا في مسألة ويضح أو يقنن يستخلص منها قول ويقول هو القول ده اللي هنمشي عليه في البلد، في المعاملات هنمشي في كذا، في لا مش شرط الأيسر ولا مو أيسر. أنا قال ما بتكلمش على مسألة الأيسر، بتكلم على الفكر أو ننتبه ليه. المسألة دي خطيرة أصلها. هو إيش بيعمل؟ يقول أنا هشوف المذاهب، يمسك باب المعاملات، المقاصد الشريعة، يمسك الاقتصاد، يمسك العقوبات، يمسك كل شيء، الأحوال الشخصية. ثم يقول والله إحنا هنا هناخد القول ده، هنا هناخد القول ده، مذهب دوت، المذهب ده، المذهب ده، ويقول لك أنا قننت. بقت القوانين دي هي اللي يجي القاضي ما يجي يحكم، زي ما مسك الكتب دلوقتي اللي عندهم بتاعت القوانين الوضعية، يمسك الكتب دي قوانين التقنين ويحكم بها. الإشكالية هنا في إيش؟ أنك أنت ألزمت الناس بقول عالم مش بقول النبي. انت ممكن تيجي في المساله دي فاللي هيختار هياخد قول الشافعي، ويكون الشافعي يكون قول احمد اجتهاده او في المساله دي هو الصح ومش قول الشافعي. فانت اوقعت الناس كلها الامه على قول الشافعي الان، والزمت الناس بقول عالم، في حين ان هذا مخالف للشريعه اصاله. فالتقنين هذا لا يجوز. انت المفترض انك تترك، تقول احنا بنعتمد مذاهب السنه، خلاص اهل السنه والجماعه، تترك للقاضي أو للمفتي أو للعالم أنه يجتهد في المسألة، عنده رأى اجتهاده أن أحمد راجح أفتى به، أو القاضي قضى بقول مثلا أحمد في هذا، أو هو مش قول أحمد، هو الدليل للسنة لأحمد، أو واحد تاني الدليل للسنة للشافعي. فهنا تترك المساحة للقضاء والإفتاء أن هم يتحركوا طبقا للدليل الذي يراه هو ما لم هو مؤهل. أما أنك تلزمني بقول أبو حنيفة أو قول الشافعي أو قول أحمد، فأنت ألزمتني بقول وهتنزل الناس على هذا القول، وقد يكون هذا القول خطأ، وتركت قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الأصوب عند قول آخر. تفهمين خطورة الموضوع ده؟ لذلك مسألة التقنين هذه لا صح، لا يمكن أنك تلزم الناس حاجة اسمها تقنين الشريعة. أنت ما عليك أنك تعلم القضاء واللي سيصدروا يتعلمون الشريعة في هذه الأشياء وتبين لهم، ولكن تلزمهم لا، تنزل الناس على قول عالم فقط وتلزمه وتترك. قد يكون هذا العالم مخطئ والعالم الآخر. هذه إشكالية كبيرة، دي قد تؤدي يعني مش عايز أتطاول وأقول لك أنك قد تؤدي للخروج من الملة، لأنك أنت الآن ستنحي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم قول أحمد فيها أو قول الشافعي، وقد يكون الدليل مخالف لذلك، ولكن أنت ألزمت الناس خلاص بهذا الكلام. لما طلب منه يلزم الناس بالموطأ، معنى كتاب موطأ أحاديث، أحاديث فقط، لكن ما راضي. ولكن طبعا خطورة تقول يعني خطورة التقنين دي إنك هتلزمهم بأحكام وأقوال الناس. لو في اثنين، واحد في القاهرة وواحد في اسكندرية، الاثنين ارتكبوا نفس المخالفة أو نفس الخطأ، نعم، والقاضي هنا حكم على واحد بالبراءة وواحد تاني حكم عليه بالإعدام، نفس الظروف ونفس الوضع، هو ده يقول لك اشمعنى ده؟ يعني لا، ما هو دي حتى موجود، محتاج يغير المنظومه كلها. ما هو لا، دي حتى دي حضرتك في القضاء يعني هو اصلا القاضي هو اللي بيحكم، حتى لو عمل له تقنين ما هو القاضي ايضا مش هيقدر بينظر في نقط، يعني الاحكام الشرعيه المفروض انها يعني هو طبعا الاشياء المحكمه اللي هي اليقينيه مش هيقدر يعمل، يعني مثلا زي الحدود وغيره وغيره ما فيش فيها، لكن هو الاول هل سيسقطها ولا لا؟ يعني هل هو يرى القاضي ان هذا قتل عمد أو قتل شبه عمد أو قتل مثلا خطأ؟ يعني مثلا أقول حاجة، مثلا الملكية لا يقولون بشبه العمد، الملكية عندهم القتل إما عمد وخطأ. الشافعية والحنابلة يقسمون القتل ثلاث أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. فلو أنت هتطبق هتنزل على قول مالك ستجد أنك عندك عمد وخطأ فقط، فإما تلحقه بالخطأ لا تلحقه بالعمد، ولو لحقته بالعمد تختلف بقى الدية والأحكام والأشياء، لو أخطأته بالخطأ تختلف. فده نزاع فقهي. إذا أنت قننت بالطريقة اللي هم عايزين قننوا، راحوا واخدين مثلا قول مالك أو راحوا خدوا قول الشافعي، فأنت المسألة أنت تتركها للذي يقضي، هو ينظر للدليل. لا لا، ليش؟ ما فيش اشكاليه انك الدرجات دي طبعا موجوده، ما فيش اشكال ان هو درجه يعني النهارده انا لو ما قلت الحكم استنادا الى حكم اخر انت تقصد حضرتك ان هو يستعين بحكم اخر في قضايا تانية؟ لا، ما هو طبعا هذا الكلام، طبعا هو طبعا هو الكلام ده في القانون الوضعيه، لكن القاضي القاضي في المساله يعني ايه يعني هو يرفع ما ممكن، لكن مش يستدل بقاضي اخر. قد يكون القاضي هذا مثلا يعني افتى براي مخالف مثلا، والتاني استند ان في الشريعه ان مش ده الراجح، فقد يراجع مثلا اذا كان في مخالفه. لكن هي اصلا لازم هنفرق بين القطعيات وبين الظنيات، لان القطعيات مفيش فيها مخالفات، الظنيات يبقى فيها اجتهادات. لكن هي الاشكاليه في الظنيات، لان هي اكثر انك هتلزم الناس في معاملاتها وفي احوالها الشخصيه باشياء قد تلزمهم باقوال الفقهاء وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم والوحيان. فهي دي الاشكاليه في مساله التقنين. نعم، انا عندي اشكاليتين في الحته دي في الاحكام. الحكم الاولاني مثلا ان ابو حنيفه بيرى بجواز تزويج المراه لنفسها، هو ده اللي موجود الان مش بعال. لا، قالوا له احوال الشخصيه في مصر يرى ان المراه تجوز نفسها زواجها صحيح بدون ولي. لو رحت الان مش الاوقاف اللي هي اوقاف او مش عارف الاحوال الشخصيه اللي هي والمراه لوحدها لوحديها يزوجوها، انا بكلم حضرتك في كده بدون ولي. طب لو احنا فتحنا الباب بقى للقضاء، هتلاقي حضرتك واحد مثلا يجي قدامه يقول لك يا بنت الزواج الصحيح على راي ابو حنيفه وكمل، هنحكم شيء كهذا ازاي؟ ما هو انت الان في فرق بينك تلزم وانك انت تبين. ما في احكام، ما لذلك في احكام فيها خلاف يعتبر واحكام فيها خلاف تضاد. الاحكام اللي فيها الخلاف التضاد استقر عليها، ما انا مش هقول لك تسيبها برضه هو ينقي، لكن لا تلزم. لكن مثلا في اصول اتفق عليها، زي مثلا مساله النكاح دي، ان ليه اركان ليه اركان وله شروط. تقول والله نحن المساله دي متبعين فيها كذا، لكن في فرعيات تتركها للقاضي ان هو يرى. لكن في اصول اللي هي الاصول المسائل لابد انك تلزم بها الناس بالراجح فيها. حضرتك مثلا ما هو برضو ابو يوسف كان قضى بان كافر لما مسلم قتل ان هو يقتل بالعدين، وبعد كده في بعض الناس كتبوا في شعره قال انه ما ينفعش انه لا يقتل مسلم بالعدين. نعم صحيح. فانا بتكلم يعني هنقدر نحكم الحاجات ازاي؟ اصل هو الدين كله خلافيات بهذا الشكل. لا مش كله، لا ما قلنا في قطعيات وفي ظنيات وفي خلافات تنوع وفي خلافات تضاد. فانت ممكن تترك خلاف التنوع هذا لي، او خلاف التضاد هذا لا تتركه لي. القادرة تحكم ذلك، القادرة تحكم انه والله ده خلاف لازم ناخذ اهل العلم طبعا يبينوا هذه المسائل. ما ينفعش مثلا، بس ما تنزلش الناس على قول عالم. ما ينفعش مثلا نقارنها مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد الرسول امران اقرا اسمه مثلا ما نبي اسم احرام. مش هو دي مقاصد الشريعه، ما قلناش فيها شيء. يتم مثلا التقنين بالشكل ده، ان مثلا الحاجات في مثلا اراء مثلا ياخد اسهر يحطوه. لا هو احنا الاشكاليه ان احنا نتكلم في التقنين انك لا تنزل الناس على قول صاحب مذهب او صاحب مذهب او قول واحد وتترك الراجح في قول مثلا. هي دي الاشكاليه. في اصول لابد تعتمدها، اصول اهل السنه والجماعه في المسائل، خلاص هي دي اللي تقول دي ثوابت عندي. لكن تترك الفرعيات والاجتهادات للمختصين، مش تلزمني باجتهاد. المجتهد لا يلزم باجتهاد مجتهد اخر، المجتهد لا يلزم باجتهاد مجتهد اخر. انا اصلا كده كل القضاء عندنا في المجتهدين. ما هو لازم، ما هو عشان كده الناس مش فاهمه ان مساله تطبيق الشريعه دي مش مساله كده ورقتين، مش ورقتين استفتوا عليهم وخلاص منظومه. ده انت عندك سلطة بيسموها السلطة دي قضائية، يعني دي أصلا ما يعرفوش حاجة غير القوانين الوضعية اللي حافظينها بقالهم 50-60 سنة في كليات الحقوق. طبعا بياخدوا جزء شريعة لكن هو هو حافظ البوك زي ما بيسموه، يعني الله مستغفر الله عن الكلمة، يعني اللي هي الكتاب بتاعهم دوت بتاع ما حافظ القانون الوضعي الفرنسي والألماني والبريطاني والأمريكي. فأنت طبعا محتاج تأهيل تاني خالص. شيخنا التقنين يبقى إلزام قول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. التقنين في حدود الكتاب والسنه، لكن هم مش ده اللي بيعملوه. هم بيقننوا، بيعملوا قوانين من المذاهب الاربعه يلزموا الناس بيها، وهو ده الكلام المشكليه، انك الزمت الناس بقول فقيه. بعد كده يقنن الفهم من الكتاب والسنه، الفهم ده وهتخليه ما يخرجش عن القول ده. قد يكون الرجل يرى باجتهاده ان حديث مثلا في المساله ديت هو الراجح والراجل ما قالش بيه، زي مثلا زي ما الاخ كده كلمك في مساله الزواج، الاحناف يقولون بزواج المراه بدون ولي لا يشترط، وده اللي مطبق الان شو والزموا الناس بيه، يعني هو ملزمين الناس بيه دلوقتي. والحديث مخالف ده مش حديث حتى، ده قياس. وابو حنيفه قاسها قياس مخالف يعني الحديث يخالف قياسه يعني مصدوم. ففي اصول هتلزم لكن ما تبقاش تقنين قوانين. الخوف انك تلاقي الواحد ان بنا في الاخر بنا ماشيين مع اقوال الفقهاء وتركين السنه. ايوه هو ما هي دي الاشكاليه اللي في المساله مش منتبه اليها وكثير. انا سمعت شيوخ كتير بيتكلموا مساله التقنين وناس افاضل من اهل العلم ومع ذلك يقول احنا لسه ما قبلناش احنا هنقنن. الكلام ده ما صح ومش قولي لوحدي، ده في شيوخ اجلاء قالوا هذا الكلام. مش كلام مش بدعه من عندي. انا سمعت مؤخرا الشيخ ابو اسحاق ايضا حفظه الله تكلم في المساله دي من هنا يعني. لكن هي موضوع قديم مساله تقنين الشريعه دي يعني معلوم بان المساله دي محتاجه ما تصح لهذه الصوره اصلا. معلش احنا مثلا حاجات زي المعاملات الماديه، انا مثلا لو بتعامل مع دوله خارجيه وعندي معاملات الماديه همشيها كده لكل قاضي تبقى مشكله يعني الاجراءات دي شيء والفتوى او الاحكام شيء تاني. ايه مشكله يعني كلامك عام شويه؟ حتى لو في معاملات وعايزين نحط اجراءات تختلف، هل مثلا دي تنفع ولا ما تنفعش؟ ممكن ما تنفعش فيبطل العقد مثلا ولا يضيع على الناس حاجه، وواحد تاني يقول ان العقد ده يصلح فيستمر. فانا كده يعني هادي الاذى للناس. انا قصدي ان التوحيد ده هنضطر ان احنا نوحد القوانين في بعض الاشياء. هو عشان كده قلت لك الخلاف ما ينفعش. الخلاف لما يكون تنوع مش هتقدر تلزم الناس. يعني لو جه القاضي وافتلك ببطلان عقد في لشرط والشرط دوت الخلاف فيه معتبر، لكن انك تقول له لا ما تبطلنيش الخلاف ده معتبر ما تلزمنيش بالهدي، فهو نفسه لن وهو بيفتي او هو بيحكم هيبقى عالم ان هذا خلاف معتبر. فهنا بقى يرجع لقول اخوك اللي هو بيقول لك ايه نشوف الايسر، هو هيعلم انه ممكن ترد عليه لو الخلاف معتبر، فبالتالي لا يستطيع ان يجبر غيره على الشرط ده، او يقول الله انا عندي المساله دي كده اتنحى عنها وانا مش هحكم في دي اذهب مثلا لو هو دين الله عز وجل. فدي ترجع للخلافات بقى. الخلافات هل ده خلاف تنوع يعني نقبل بعضنا فيه، او الخلاف ده خلاف تضاد ما ينفعش. لكن الالزام هي الاشكاليه. لو انت الزمت بقى كده طب هتلزم بقول مين؟ لو خلاف تنوع هتلزمني بقول مين؟ مالكش حجه في خلاف التنوع انك تنكر عليا. حتى العلم قالوا ما يكون المساله في خلاف تنوع يعني لا انكار على المخالف ما تنكرش عليا. فلو الزمتني باحد الاقوال معناه انك انت ايه بتلزمني بقول واحد برضه شخص. معلش هو انا بتغر بقى نفسي النقطه دي كانت ماشيه زي العهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادهم في المسائل. ما هو هم كانوا قريبين العهد بالنبوه وكانوا هم اللي سمعوا الوحي وكانوا مش يختلفون. كانوا يختلفون كل واحد بيقضي والناس بتتبع اللي بيقضي مين، بس حسب ما يقضي بالدليل. اذا وجد ان هو كمان قضى خطا يرجع، اذا قالوا له انت قضيت بحديث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المساله يوم ايه يرجع عن المساله. لكن طبعا المساله مساله الرجوع دي لان سيدنا عمر ورد عنه اثار القضاء في الميراث بشيء ثم علم تصحيح فأقر الذي قضاه سابقا على ما قضى به. نقضي بهذا وقضى ولما قالوا انت قضيت سابقا بكذا واليوم تقضي بخلاف، قال اليوم على ما نقضي به وسابقا على ما قضينا به او كما قال في فهو لذلك دي مستقر. اذا قضي في مساله وانتهت وجي بعدين تبين لك الدليل لا ترجع خلاص انتهت المساله. ودي مساله لها يعني ابواب اخرى في الدراسه يعني. وماذا هو التقليد العام؟ التقليد الخاص لو التقليد العام قلنا تقليد مذهب. التقليد الخاص انك تاخذ قول معين في قضيه معينه. يعني انت هنا ليس يعني متبع يعني مثلا في القضيه دي تعلم ان المفتي في المسائل سين مثلا في المعاملات تاخذ بقوله، فين في العبادات تاخذ بقوله، يعني مثلا في الحج تاخذ فهذا تقليد حسب قضيه معينه او حسب فرع معين. ممكن تقلد شخص اذا رايت ان هذا العالم عالم من العالم التقي ورع وانت خلاص ترى ان هو ده المفتي وانت مقلد من العوام فتقلده. لا من العالم المذهب، لان المفتي هذا قد يكون هذا المفتي مجتهد مطلق يعني هو لا يتقاد بمذهب، فهو يعني هو يتبع سين من الناس. العالم هو يرى ان هذا العالم عنده فقه ورع ودين يلتزم باقواله خلاص يقول انا مقلد لهذا العالم. هذا تقليد للشخص نفسه للعالم نفسه. التقليد العام قالوا به تقليد المذهب الموجود. طيب ثم ختم المصنف يعني اخر الباب الكتاب. طب معلش نعم. التقليد العام بقى نعم. التقليد العام بقى انا واحد مثلا من العوام رحت ماسك مثلا كتاب مثلا الام للشافعيه. ده انت لو عارف تقرا منه صفحه. لا الام ما لقيتش غير الام للشافعيه. ننزل شويه كفايه الاخيره. ده الأمة ده. أنا قريت كتاب كتابات الأخير رحت ماشي ومتابعه كده. أنا كده مظبوط المفروض إن الكلام ده يقوله. لا عايز تتبع مذهب تجيب الكتاب اللي فيه القول المعتمد للمذهب. يعني مثلا منهج الطالبين روضة الطالبين النووي هو عنده قول المعتمد يقول لك المعتمد في المذهب في المسألة دي كذا فأنت هتتبع المذهب يبقى هتجيب القول المعتمد مش تجيب كتب يعني اللي هي مش لا تجيب الكتاب اللي فيه قول المعتمد وتقول والله أنا ماشي مع المذهب المذهب بيقول في المسألة دي كذا يبقى أنا خلاص اتبعت المذهب وأنا مقلد مذهب وطبعا هو التقليد مذموم عموما يعني لو كان طالب علم فمذموم أنه يقلد هو لابد أن يتعلم إلى أن يتبع الدليل أصالة يعني ما قال المصنف الاجتهاد وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجاء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه أعلم هذا آخر باب من في الكتاب وباب الاجتهاد وقال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أو الوسع في بلوغ الغرض والاجتهاد مصدر اجتهد بمعنى بذل جهده والجهد غير الجهد الجهد والطاقة والوسع بالضم الجهد بذل الطاقة والوسع أو الوسع وأما الجهد بالفتحة فهو المشقة فالأول الجهد منه جهد فعله جهد الجهد منه فعل جهد أي بذل فيه الطاقة بذل طاقته وأما جهده هي الثانية بالفتح بمعنى المشقة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهدها وجلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل هذه منها الفتحة هذه فأما الاجتهاد في الاصطلاح قد عرفه المصنف بذل الوسع في بلوغ الغرض يعني أن الفقيه يبذل وسعه وطاقته وجهده في أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي من دليله من الأدلة التي تكلمنا عنها وجمهور الأصوليون يعرفونه بأنه بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام من أدلتها بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته هذا تعريف الأصوليون يعني بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام لأنه لا يجتهد إلا في الأحكام الظنية الأحكام اليقينية ليس فيها اجتهاد يعني واحد يعني لما يقول له واحد شرب الخمر يقول لك حرام مفيش فيها اجتهاد انتهت لحم الخنزير حرام هذا حكم يقيني محكم أما الاجتهاد بيكون في الأحكام التي تحتاج إلى بحث واستنباط في الأحكام الظنية لذلك قال بذل الفقيه وسعه في تحصيل الأحكام من أدلتها بحيث ظن الأحكام بحيث يرى من نفسه قد بذل وسعه أو طاقته قال إذا كان المجتهد كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصابه وهذه تكلمنا فيها أن الاجتهاد له شروط يعني أو لا تكلمنا فيها في المفتي ولكن يعني سريعا المفتي غير المجتهد أن يعلم الأدلة الشرعية يعلم من الأدلة ما يحتاج إليه اجتهاده يعني يعرف آيات الأحكام والأحاديث كما قلنا يعلم ما يتعلق بصحة الحديث من ناحية الناسخ والمنسوخ ومعرفة الرجال والنساء يعني بسرعة كده يعني لأن باب هنا هو تكلم عنه يعرف الأدلة برضو اللي يختلف فيه الحكم سواء التخصيص يخالف العموم والتقييد يخالف المطلق وهذه يعرف من اللغة والأصول يعني نفس الكلام ليه اختلف منهم بقى هل قلت المفتي غير المجتهد لا يعني الاختلاف بسيط يعني يعني يعني المفتي بيتصدر للإفتاء المجتهد يعني هي يعني يعني هي المجتهد هي يعني تقريبا يعني عشان لأن ممكن تلاقي مجتهدين كثر لكن مش كلهم بيتصدروا يعني الإفتاء يعني المفتي بس ان بالما تصدر الافتاء يعني بتصدر الافتاء ولكن هو في الاخر هو مجتهد هو ايضا اللي بيبذل وسعه ليستنبط الحكم فهو مفتي يعني يعني ما يعني المساله ما فيش فيها فهذه كلها الشروط التي يجب ان توفرها في المجتهد الاجتهاد قد يكون في باب واحد يعني قد يتجزأ وقد يكون اجتهاد كامل يعني ممكن تلاقي مجتهد يجتهد في كل الشريعه كل ابواب الشريعه. قد تجد مجتهد في باب واحد فقط يقول انا خط انا يعني بابي باب الباب مثلا المعاملات الماليه، تلاقي مجتهد في هذا الباب، او العبادات، او تلاقي تجده في المواريث مثلا بالفرائض هو يجتهد، او قد يكون مجتهد في مساله. يعني واحد يقول انا اتقنت الحيض، باب الحيض مثلا عند النساء، او باب الدماء، او اتقنت باب كتاب الجنايات الاحكام الجنائيه تحدث، يقول فهي مجتهد في هذا الباب، فله ان يكون مجتهد في جاب او جزء او في مساله حتى هذا ايضا. قال فان اجتهد في الفروع، يعني اجتهد في الفروع يعني في استخراج الاحكام، كما قلنا لا اجتهاد في النص، محل النص لا اجتهاد فيه، عندما يكون هناك نص في المسألة هذا ليس باب للاجتهاد. الاجتهاد يكون في الأمر الذي خفي حكمه، الحكم فيه ليس ظاهر، أو يعني فيه إشكالية الحكم، يعني أدلة ظاهرة التعارض فتحتاج إلى مجتهد إن هو يقيد المطلق ويخصص العام ويرى الناسخ والمنسوخ حتى يستخلص الحكم. أما النص الذي جاء بنص كما قلنا مثلا وجوب الصلاة، وجوب صوم رمضان، وجوب الزكاة، الأشياء التي جاءت بنص هذه ليس فيها اجتهاد. هنا تعرض المصنف لمسألة مهمة وفصل فيها، قال مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، إنه قال هنا كل مجتهد في الفروع، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصيب أهل الضلالة إلى آخر كلامه. هي ترجع لمسألة التخطئة والتصويبة، يعني بعضهم يعني بعضهم يقول ان الاجتهاد هذا يعني الذي اصاب او الذي اخطا، هل كل من اجتهد مصيب ام كل من اجتهد ليس كل من اجتهد مصيب. وبعضهم قال التصحيح ان نقول كل مجتهد له نصيب وليس مصيب، او لكل مجتهد نصيب. وهذه يعني بتوجيه الكلام نبين ان لك ان تقول كل مجتهد مصيب ان اردت بهذا القول توجيه الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس كل مجتهد مصيب، المجتهد هناك إذا أصاب فله الأجران، إذا أخطأ فله أجر واحد، إذن الحق لا يتعدد عند الله عز وجل، الحق واحد، لا يمكن الحق واحد، لكن يمكن أن تقول بأن لكل مجتهد مصيب إن أردت أنه مصيب في اتباع السنة، أو في اتباع يعني الاجتهاد في استخراج الأحكام، هو أنا مصيب في الاتباع، لكن هو فهذا كل واحد مصيب، لأن كل منهم أراد بنيته أنه يتبع السنة ويستخلص الحكم. فهنا لك أن تقول كل مجتهد مصيب إن أردت بذلك، مصيب في اتباعه للسنة، ولكن هو مخطئ، أحدهما مخطئ والآخر مصيب في إصابة الحق، لأن الحق لا يمكن أن يتعدد. مصيب بالأجر، نعم أيضا أنا أردت في الأجر ومصيب، هذا له أجر، الثاني له زيادة أجر وأجر آخر زيادة آخر. بعضهم بيقول أن الحق في الدنيا يتعدد وعند الله لا يتعدد، هل الكلام صحيح؟ طب هي في الآخر واحد، كلام نظري، يعني المهم أن الحق عند الله يتعدد واحد، كيف في الدنيا هيتعدد؟ أنت ترى أنه عندك الحق وأنا أرى عندي الحق، لكن هو الحق واحد عند الله عز وجل فقط يعني، لكن يعني الكلام في الآخر إحنا ما قلنا عند الله، يعني المسألة الحق عند الله إيش واحد لا يتعدد. وبعضهم قال لكل مجتهد نصيب، وهذا الكلام صحيح إن لكل مجتهد نصيب، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن لكل منهم نصيب، هذا له أجر وهذا له أجران، فهذا الكلام. إذن مسألة لكل مجتهد مصيب، يعني كثير من أهل العلم يتكلمون، أو يعني في بعض الشراح يتكلم إن لا ليس كل مجتهد مصيب، واحد يقول لا كل مجتهد، فهي المسألة دائرة على توجيه الكلام، إن أردت بأنه مصيب في اتباع الاجتهاد والسنة فهو كلهم مصيب، إن أردت أنه مصيب بمعنى الحق لا ليس بكل مجتهد مصيب، لأن الحديث ظاهره بين بأن الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر فقط. هذا يبين أيضا بأن قال هنا كل مجتهد في الفروع، يريد أن يبين بأن محل الاجتهاد في الفروع، وهي التي لم يحسمه دليل قطعي كما بينا، الفروع التي لم يحسمها دليل قطعي. وهنا ليس المقصود بها الفروع الفقهية حتى تخرج العقائد، بعض الناس ظن بأن المقصود بالفروع الفقه فقط يخرج العقائد اللي هي الأصول، ولكن لا، حتى في العقائد في اجتهاد، في بعض المسائل في العقائد فيها اجتهاد أصالة أيضا، لكن المسائل الاجتهاد التي لا يجوز فيها الاجتهاد التي ثبت بدليل القطع، حرمة الزنا، حرمة الخمر مثلا ونحو ذلك، أيضا هذه ليس فيها اجتهاد. قال المصنف نقطة مهمة أيضا ختم بها: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. هذه طبعا المسألة حصل فيها خلاف خاصة بين المعتزلة وغيرهم، بعضهم قال إن كل من اجتهد في طلب الصواب فهو مصيب سواء كان في العقائد أو في غير العقائد، وهذا يجرك إلى أن حتى النصارى وأهل الضلالة عندهم سيكون مصيبين، لأنه اجتهد في معرفة الحق ولم يهتدي، فكان عنده معنى الكلام. لذلك المصنف ركز في هذه المسألة وقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، ولا يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية، يعني يريد أن يبين بأن لا نفتح هذا الباب نقول أن كل مجتهد سواء في الفروع الفقهية أو في الأصول العقدية مصيب حتى وإن أخطأ، لأن معنى كده أن النصارى والمجوس وأهل الضلالة ستقول أنهم اجتهدوا في معرفة الحق ولم يوفقوا فهم أيضا مصيبين، فهو أراد أن يستثني ذلك ويقول لا، هذا الكلام لا يجوز أن يكون في الأصول الكلامية وفي الاعتقاد، لأن هذا الكلام يعني لا اجتهاد فيه مطلقا، هذا الكلام الأمور العقدية اللي هي الأصول أهل الدين لا اجتهاد فيها مطلقا، وأن المخطئ فيها غير معذور. احنا نتكلم عن إيش؟ المعلوم من الدين من الضرورة، اللي هي مسألة الربوبية والألوهية والأشياء التي أصول أهل السنة والجماعة وأركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، اللي احنا نتكلم عنها في العقيدة. لذلك حتى أن بعض أهل العلم كان يقول اسألني في علم إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني في علم إذا أخطأت فيه قلت كفرت، وهذا يقصد بأن هناك علم اللي هو علم الأصول العقيدة لا يعذر فيها بالجهل، أن نتكلم عن أصول الأصول وليس الفرعيات التي لا يعذر فيها بالجهل. لذلك إحنا نقول إيمان أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله واليوم الآخر والرسول والأنبياء والملائكة وهذه الأشياء من أركان الإيمان لا يعذر فيها أحد بجهله، لابد هذه من المعذور من المعلوم من الدين بالضرورة. لذلك فلا يكون هنا اجتهاد في هذه المسائل، ولا نقر أن يكون أحد أنا اجتهدت في معرفة الله ولم أصل، اجتهدت في التوحيد ولم أصل، لا، هذه أصول ليس فيها عذر، الأصول أنا أتكلم وليس الفروع، لأن هنفتح باب لأن أهل الضلالة والنصارى يقولون الله إحنا اجتهدنا ولم نصل إلى إلا أن هذا ديننا هو الحق فإحنا مجتهدين مثلكم. لأن هي نصية، قلنا هذه لذلك لا كفرهم عندنا، لكن هو يريد أن يقول أنا اجتهدت في معرفة الحق ولم أستطع أن أصل فظللت على ما أنا عليه، فأنا أيضا مثلك اجتهدت، أنت لك أجر أنا لا أجر، فهمت؟ فهو أخرج نفسه الآن من إيش؟ من أي إثم؟ هي بنت أول مضايق قلتها يعني إخبري يعني هو أقول لي الوضع أخطأ الأول عشان أقول لي آه أخبرني عن علم إن أنا أخطأت فيه أقول أخطأت، ولا تسألني عن علم إن أخطأت فيه أقول يكون تقول كفرت، لأن وديق كثير من يعني من هذه المسألة. لكن هو طبعا احنا نريد المسألة دي نفصل فيها لأن فيها كلام، طبعا احنا بينا القول الأول عند بعض المعتزلة قالوا فتحوا الباب بأن كل من اجتهد في الأصول الكلامية حتى يعني يكون مجتهد، وبعدهم أغلق الباب وقال بأن حتى من اجتهد في هذه الأصول وأخطأ ليس من معذور. الشيخ الإسلام ابن تيمية له قول بديع في هذه المسألة، قول وسط، قال ننظر إذا كان الذي يجتهد في هذه الأمور من أهل التقى والصلاح والورع فنعذره بخطئه، وأما إن كان من أهل الضلالة فهذا لا يعذر. ليش قال الكلام ده؟ قالوا إن تجد فطاحل في أهل العلم عندنا في السنة مثلا أخطأوا في أشياء في العقيدة، يعني مثلا عندك النووي ابن حجر الأشياء اللي هم الناس المعلومين هذول اللي هم يعني من فطاحل، هو لا تستطيع أن تقول أشاعرة، خلي بالك هذه المسألة، يعني لا تستطيع أن تصف بأنه أشعري لأنه عقيدته الأخرى في مسائل أخرى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هو في بعض في كلامه في مسائل في الصفات يعني هو قول الأشاعرة، قول في قول الأشاعرة. فلذلك هو لذلك ان شيخ الاسلام هذا القول هو القول، يعني ليش احنا انا اتيت هذا القول انه الباب مش هنا يعني، ولكن ان هو يريد ان يلمح يعني قد تستطيع ان تستفيد من هذا القول في انك انت تقول ان هؤلاء نسال الله ان يغفر لهم خطاهم في هذه المسائل، لان هؤلاء معلوم عنهم التقى والصلاح والورع. انظر بس للنووي كتاب رياض الصالحين، هذا ما في مسجد ما في بيت في المسلمين يمكن ما عنده هذا الكتاب، وهذا لا يكون إلا بركة، الله جل جعل له قبول. فهو عنده رجل في الأربعين مات وكل كتبه يعني أمام المذهب، القول المعتمد عنده في المذهب الشافعي أصالة. فأقصد لك إن لا يمكن، وغيره يعني من الأئمة عندهم أخطاء في في في أشياء، لكن قد يكون هذا القول اللي تنظر إذا وجدت من أهل الصلاح والتقى والورع وأهل العقيدة، يعني هو ليس في كل عقيدة لكن وأخطأ في مسائل وحتى وإن كان في العقيدة، فتقول نسأل الله أن يكون مجتهد وأخطأ ويغفر له. لكن إن كان من أهل الضلالة ومن أهل الزيغ والأهواء فهنا لا ينطبق عليه هذا القول. ذاك قول الشيخ الإسلام هنا قول الوسط، قول يعني بديع، يستطيع يعني أن يخرج لك المشكلات التي تتعرض لها الآن في بعض أئمة هؤلاء أئمة الهدى عندنا، مع أنهم مخطئين في بعض الأشياء التي لا نقرهم عليها في مسألة الصفات الله عز وجل. ثم ختم كلامه وقال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر. وهذا الدليل الذي تكلمنا عنه بأن الأمر محتمل الإصابة والخطأ، فيعني من أصاب الحق له الأجرين، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط، وكما بينا في مسألة الترس. ثم ختم كلامه وقال: والله سبحانه أعلم، فقد أحال العلم كله لله عز وجل. فنحن نجهل يعني هذا العلوم، وما نتعلم إلا بما علمنا الله عز وجل. وهذه سنة أهل السنة، أن عندما يلتبس إليهم شيء يقول الله سبحانه أعلم، وإذا تكلم حتى المرء في أمور الدين فهو تكلمه في أمور ظنية، فلا بد أن يحيل في النهاية إلى أن العلم لله عز وجل، علم ما كان وما لم يكن كيف سيكون، وعلم أيضا ما كان وما سيكون، لو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ونختم الحمد لله الذي يعني وفقنا لختام هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن يجعله في موازيننا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الله يحفظك، طولنا عليك احنا، معلش ناس، الله يبارك فيك. والله احنا المره الجايه اساسا هنكمل الفقه بقى، وبعد كده نقسم المراجعه الان. شو انتوا عايزين تقسموا ايش المراجعه؟ ماشي، بس لا بس مش مرات متكامله، يعني هناخد جزء، يعني خليها في شهر كده، الشهر الجاي كله اربع مرات ونخلص كل مره. ماشي، احنا نراجع، بس هناخد مراجعه نتفق عليها الان مع الفقه، مش عايزين نقف لك، عشان عايزين ننتهي من كتاب الصلاه. الفقه هنشتغل في الفقه، لازم نشتغل في الفقه، بس لازم تلت ساعه كده. لان مثلا مثلا مغرب وعشاء، ومراجعه بعد العشاء زي ما كما تريدون، بس المهم ننطلق في الفقه شويه، احنا توقفنا في الفقه. بس حركنا بس مفهوم المراجعه، انا عاوز بس اكون فاهم بامثله، يعني ما انتوا هتراجعوا وانا ما عليهاش غير ان انا اقول استشكال. عندكم استشكالات الاول هتقولوا لي في استشكالات، ما كانش في استشكالات يبقى انا جبت لي نشوف الاسئله. عايزين نقسم من دلوقتي، قسموا. طب معلش، هو في سؤال برضو في حته الاجتهاد عشان قبل ما انساه. كثير من الناس دلوقتي، انا واحد من الناس مثلا ببقى قاعد عاوز استفتي في امر، الشيخ قريب مش موجود، بلاقي 600 راجل وناس كلهم يعني علماء، انا اعمل ايه بقى؟ شوف اوراح ولا شوف اللي ترى منه ان هو من اهل العلم واساله. بس انت الان في مرحله انك تطلب الدليل. انت الان في مرحله انك تطلب الدليل، يعني ايش لما تسال قول له ايش الدليل طيب، وحاول تنظر في الدليل ودليل اخر. ان مساله اشكلت عليك، انا في مسائل بصراحه انا شخصيا فعلا فعلا مش عارف اوصل فيها لحاجه، يعني مسائل كثيره يعني. انا هو الان ما هي المساله قول وبسمع من لو انت واقف فيها، بمعنى ايش؟ انت لا مش متعرض للحادثه، فما تشغلش نفسك بيها. انا حاجات بقى متعرض، خلاص يبقى لازم تفصل فيها، وقت ما تتعرض لها لازم تفصل فيها. انا بتكلم، انا بقى يعني افصل في مثل هذه الاشياء ازاي؟ يعني تنظر في الادله كل واحد، اذا لم تستطع ايضا خلاص شوف بقى من تراه تريد ان تقلده في المساله. طب ونفس الكلام للعوام، يعني العوام نفسهم في كثير من الناس بيقولوا احنا بننزل نتكلم بنسمع مثلا الشيخ فلان بيقول الشيخ علان بيقول، احنا فعلا مش عارفين. ما لازم تبينه انه يسمع من اهل العلم. لازم اول حاجه دلوقتي، اصل احنا عندنا اشكاليه في الزمن هذا، في تقليد بين الوعظ والعلم، يعني في واعظ وداعيه بيتكلم ولسانه حلو وان شاء الله جهده في الدعوه، لكن هو مش من اهل العلم، فهو الناس ما بتعرفش تفرق، فيروح يساله لانه شايف انه نجم في المساله، نجم هو عنده، فهو يساله في كل حاجه في الدنيا. هو الرجل لو كان ورع هيحيله، هيقول والله المسائل دي مش عندي. وكثير منهم يعني ممكن يرى ان لو حال العامي يظن ان هو هيقول له ده ما بيعرفش، فهو بيحاول يجتهد ان يخبره، فاحسانا بظن بيهم. وانا كان مش صح، لان ده ضيع هيبه اهل العلم، الان بقى كله زي بعض عند الناس، فبالتالي ده محسوب على الدين وده محسوب على الدين. فالمفترض ان اللي يسال اللي هو من العلم اهل العلم الشرعي مش من الوعظ. ولازم الناس تبتدي تفهم، العوام تفرق لهم من الكلام ده، في فرق. مش لازم حاجه صعبه جدا يفرقوا الحركه. لا ليش صعب يعني؟ ما هو ده دورنا، ما احنا بنتعلم ليه ونعلم الناس، لان احنا لازم نفهم الناس في فرق بين داعيه واعظ بيرقق قلبك وبيوعظك بيدعوك للدين، مفيش مشكله، واحد من اهل العلم بيدقق في المسائل وهو شغلانته انه قاعد بيبحث في العلم الشرعي. مشكله شيخنا حتى الوعظ بيتعرضوا لمسائل زي كده. ما هو خطا، ما هو ده مش دين بقى. ما هو لازم حتى الواعظ حقا ان كان يريد يعني اخلاصا لله ويرضي دينه ان هو يحيل، يقول له اسال سين اسال صاد، سيب لي المساله اسالك وارجع ارد عليه. لكن هو يتجرأ ويلبس على الناس ويفهم الناس ان هو عشان بيقول خطبه ولا عشان بيقول موعظه ولا يقول شيء، ان هو بقى ان هو يفتي في العلم، وهو اصلا مش دي شغلانته. يعني هو مش قاعد بيذاكر وبيتعلم العلم الشرعي، هو قاعد بيحضر خطبه الاسبوع والموعظه اللي هيقولها، لكن هو مش منشغل بالعلم، لا فقه ولا عقيده ولا اي شيء خالص، ولا تبع هو ثم يفتي للناس. ده ضلال، ده هو بيلبس على الناس، وهو ده اللي احنا فيه الان. ان الناس اصلا مش مفرقه لا في الفضائيات ولا في غير الفضائيات، مش مفرقه بين اهل الوعظ واهل العلم. فبالتالي هو عنده اي واحد هيساله، ولو اخطا عن الوعظ محسوب على مين؟ على كل التيار زي ما بيقول اهو. لذلك لازم احنا نعلم الناس الفرق ده، اصل مهم. ما احنا بنتكلم شروط المفتي ليه وعالم الدوله وعالم المله وعالم، ما هي دي لازم تدخل فيها بقى كمان الوعظ. هل ده من اهل العلم؟ احنا بنتكلم عن ان هو يروح لواحد فعلا من اهل العلم، بس هو يعني ايه، مش عالم رباني، بس هو عنده علم، بس ممكن يضلله بعلم. ما بالك اللي ما عندوش علم اصلا هيروح له ازاي؟ او موقفين نفس الكلام بالظبط، يعني اروح لاني ده يقول كذا يقول كذا يقول كذا، انا مش عارف اعمل ايه. قلت له ثبت واحد عندك من اهل المنطقه، عندك قرية عندك، او حتى الازهر الشريف، بس ثبت واحد واتبع في جميع اللي بيقولوه. خلاص انت حليت له. قلت له بحيث مثلا مش ده مساله حاجه مثلا مش عاجباك تروح للتاني، لا الحاجه مش عاجباك تروح للتاني، لا ثبت واحد اللي بيقولوا انت وراه خلاص. بس لازم تقول له بقى واحد ده مين، هو لازم تفهمه بقى الدور الان المسكليه انك ده قلت له الاصل، ده قلت له الاصل انا هو انا هو بيقول ان هو مسؤول، هو قال انا عاوز واحد كبير واسمه ده وهيئه كبيره، قلت له اكبر هيئه عندهم اصغر. خلاص انت حالته على لجنه وخلاص انت بس. لكن هو مش هيقدر يروح، يعني هو لو في بره القاهره مش هيروح لهم. لا الثاني كان جه اتصل تليفوني من اخ والد فاضل كان بيسالني في احكام الطلبه، فقلت له الاحكام ما ينفعش تسالني فيها او تسال حد فيها، اي حاجه عاوز تسال فيها اي حاجه من الامور كلها روح دار الافتاء او اتصل بهم تليفونيا. خلاص ماشي، انت حالته انا مشيت بالموضوع ده مع العوام اللي هو كان بعاد عني، بعاد عن المنطقه. بس هو انت لو تعلم ان دار الافتاء وان الازهر ما فيش فيه، يعني انت شخصيا تعلم ان في اشكاليه لابد انك لا تحيل عليه. طيب انا بعمل كده مع ناس مثلا بعيد عن منطقتي، مثلا واحد مكير مثلا من البلد مثلا، او مثلا لا اذا كان هو سالك قول له اسالك وهرد عليك. انا ما اعرفش اسال ورد عليه، كيف له خد منه المساله، او قول له انا خليك تكلم سين وهو هيدلك، لانك انت الان اصبحت متصدر. فما ترميش قوي على ناس وانت لك راي فيه. يعني انا برمي على هيئات برضه كبيره في، ما هو المهم انك تعلم ان الهيئات دي احنا يعني مستقره في هذه المسائل، ما يكونش فيها تلبيس. انا ما بقولش رايي الان، لكن لابد انت الان تكون واثق بانك انت تحيل على من هم يعني اهل الاحاله في مساله الطلاق. يعني انا احيل على دار الافتاء مباشره في مساله الطلاق بس، او المواريث او المعاملات تعقود. لا انا هي المواريث والترقات فقط احيانا، يعني مثلا الايه بلاقيها معضله في مساله الطلاق دي بالذات. يعني هو في الطلاق للاسف انا بيجي لي حالات كتيره وبعرف ان هم ماشيين الدنيا ماشيين الدنيا كلها، ارجع ارجع دي مراتك وخلاص وخمس ست سنين. انا فعلا ان هم متساهلين، بس بصراحه انا ما بحلش يعني الا اذا كان في واحد. يعني انا ايه بقى ابتديت احس ان هو يعني بيلاعب، فاقول له والله انزل خد لك ورق رسمي من هناك وحل، بس لان هو انا مش هدي له ورق رسمي، هما بيدوا له ساعات. لكن طبعا انا بصراحه ما اعلم ان هم في المسائل دي بالذات الطلاق، ما اعرفش ليه هم بيمشوا كله كل ما يجي واحد ما اقصدش الناس، انا ما اعرفش مين اصاله هم ولا مين الاعضاء ولا مين اللي بيستقبله ولا المكان. بس من الاسئله اللي بتاتي كتير يقول لك المساله الطلاق دي فصار الظاهر ان هم يعني ما بيردوش يطلقوا اصلا. طب ده دين هو في حاجه اسمها يردوش. حصل مثلا لو حصل واحد مطلق 50 مره وهو يقول له انا طلقت 2 3 او 2 بتاع يقول له احسبها واحده واحده. طب ده طيب يبقى ده ادعى انك انت ما تحلش غلط. معلش ما تحلش ما تحلش. طب مسائل المواريث. مسائل المواريث اعرف ان المواريث سهله ما فيش فيها مشاكل اصلا. لا في مسائل معينه بحس ان هم انا كنت اعرف كده كانوا عارف دلوقتي ان بيحصل بياخدوا المساله ويشوفوا يعملوا شجره ويعملوا توريث. مش مشكله التوريث اصل الفرائض فيها يعني يعني ان شاء الاجتهاد فيها هو بس ضربه يعني مفيش فيها يعني مساله فيها لا لا في المسائل في الفرائض يعني هينه وتاركه كبيره وكبيره. انا بقول لك في الفرائض هينه المساله عنده لو احد. لكن انا ارى التانيين لغايه ما الامور تظهر لنا ان احنا ما اعرفش. طب ما السؤال انت دين سؤال كده الحاجه الاولانيه احنا بنتكلم ساعات بتيجي فلوس احكام فقهيه. فانا مثلا معتقد برايي ما هل خطا ان انا اقوله ولا ما اقولوش. انت في اي كلام ما فهمتش توصف يعني. انا مثلا بتكلم في خطبه مثلا قلت في النص مثلا والحكم فيها كذا بلا انا سمعته مثلا من شيخ او من عالم او من بس قبل ما تبلغ الناس في الخطبه لابد يعني تتاكد ان هذا الراجح ومعاك الدليل وتعرفه عشان لو سئلت بعدين انا بتكلم في كده عن الحكم اللي انت قلته تبقى انت بتقوله بدليل انت عارفه. طيب في حاجه تانية بقى بيحصل انا ساعات فعلا ببقى عارف ان بوجهه نظري المقلد ملوش انه ينقل. احنا طبعا انا بس ما رضيتش اتوسع. المقلد ملوش انه ينقل يفتي يعني المقلد لا يفتي. لكن اذا كنت اي مقلد لا يفتي ممنوع من الفتوى. هو اصلا ما عندوش ما بيعرفش الدليل ده هو بياخد الفتوى بدون دليل فكيف يفتي غيره. احنا بناخد انا باخد مثلا من حضرتك باخد من شيخ باخد من عالم باخد لا ما انا مش اقصد شخصك. انا لذلك قلت لك انك لما تتكلم يبقى لازم الحكم اللي هتقوله عارف دليله قبل ما بتتكلم فيه عشان حتى لو سئلت جاء لك واحد انت جايب الكلام ده اقول والله الدليل المساله كذا تحيل الناس دايما على الادله الشرعيه عشان تبقى حتى على الاقل ان انت اخطات يبقى انت اخطات يعني كما يقال اهل العلم لا يعني ان استطعت الا تحك راسك الا بدليل حك لا تحك راسك الا بدليل شرعي. يعني لما تيجي تحك كده تعرف ان في دليل ولا لا عندك عشان تحك راسك. ده دليل على ان هو يعني لن يسير خطوه الا بالادله الشرعيه. فانت نفسك هتبلغ يكون عندك الدليل. اي واحد يسالك قول والله الدليل في المساله كذا كذا كذا. انا في اشياء بكتشف بعد فتره لان انا كنت مخطئ فيها من الدليل. يبقى لازم يبقى تتجرأش في مساله الاحكام بقى الفقهيه هنا. يعني لابد تكون دارس المساله دي قبل ما تتكلم فيها حتى تكون ضابطها. لكن مفيش ما يمنع انك تكون بتدين بقول وبعد سنه سنتين تغير ترى لك الدليل. اذا كان الشافعي غير مذهبه كله من بغداد لمصر لما نزل يعني لو راى دليل فدي مش اشكاليه. لكن المهم ان في الاول لما انت تكلمت يكون عندك دليل فعلا مش مجرد ناقل المساله هكذا.